شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 9 ديسمبر 2017 من الميلاد، الموافق 24 ربيع الأول 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. اللي مستقر في يقين الناس وعرفها العام، مش اللي ممكن يحصل. يعني مثلا الجامعة في مصر فيها انتخابات؟ فيها انتخابات اتحاد؟ فيها؟ فيها. طيب الانتخابات دي حرة؟ يعني اي حد ينفع يترشح لها؟ لا طبعا دلوقتي لا. ليه؟ ولا قبل كده ليه؟ هو في حاجة اسمها الجهاز الامني. الجهاز الامني ده بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة واضحة. يعني ايه؟ يعني مين اللي ينتخب؟ انا في الجامعة اخواننا طالب من سنة 96 حتى الان، طالب في الجامعات المصرية من سنة 96، فدخلت 4-5 جامعات طالب من ساعتها، فشوفت انظمة كتيرة جدا. ايام حسني مبارك في قضية رفعت في اخر حسني مبارك واتكسبت، هو اخراج الحرس الجامعي، خلاص يعني تواجد شرطي داخل الجامعة. فده معناه ان ايه؟ القضية دي اتكسبت سنة كام؟ 2009. يعني كان حسني مبارك بيحكم ليه 28 سنة مثلا 29 سنة. لحظة معلش، لحظة ثاني، والحرم الجامعي كان تحت إدارة شرطية؟ طب هو ليه كان سنة ده؟ هم ليهم كان تدخل واضح اطلاقا؟ يعني هو كان بيعين الاستاذ الجامعة، ولا الاستاذ الجامعة ده بيتعين عن طريق تراتبية ادارية؟ طبعا تراتبية ادارية، وبيعمل بحث كده. ممكن واحد يبقى معين وما يتعينش؟ قطعا طبعا. ممكن واحد يبقى ملوش اي قيمة علمية ويبقى عميد؟ طبعا قطعا. ممكن طالب يترشح ويتلغي من الانتخابات؟ طبعا. ممكن طالب يعتقل؟ طبعا. ممكن يعتقل لمدة 10 سنوات؟ طبعا. ممكن يتاخد يتقال له كلمتين ويرجع تاني؟ ممكن. ممكن يختفي؟ ممكن. يبقى في سيستم؟ طبعا في سيستم، اللي هو ما فيش سيستم. هو ده السؤال، اللي هي فكره ايه؟ هو ايه القاعده بتاعت اي شيء؟ ما فيش قاعده عامه. هنا في مصر ينفع اعمل عياده؟ موافقه للمواصفات؟ طبعا ممكن اعمل عياده. غير موافقه للمواصفات؟ ممكن ابقى دكتور فاشل واشتغل 20 سنه بدون اي رقابه؟ لو انا محمي. ممكن ابقى دكتور ممتاز جدا وتقفل لي العياده؟ ممكن. البس قضيه؟ ممكن ابقى عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب ويتم اعتقالي؟ طبعا. ده هنقوله جوه هنقوله داخل المحاضرتين الجايين. المجتمع في تركيا على الانتخابات كام في المية؟ لا مش بقى، مش قويه بقى، مش قويه، بس اعلى من امريكا. مين عندهم الاقبال؟ لا في دول بنت اللي هو ايه، دول اللي هم مسرحين شعرهم على جنب، الناس كلها بتتحرك يروح اللي هو ايه، في ناس خلصت مشاكلك. يعني ايه؟ احنا عندناش صراع، مفيش صراع. ليه؟ اللي هو ايه اللي بيسموه مجتمعات الرفاه. مجتمع الرفاه اللي هو ايه؟ يعني اي حاجه هتقولها هو يقول لك يعني ايه؟ يعني تقول له ايه؟ المشاكل، يعني مشاكل، النقص يعني ايه نقص، الجوع يعني ايه جوع، يعني هو ايه، البلد كلها على بعضها، عدد محدود، مفيش اي صراعات مع اي حد، نسبه الرفاه عاليه جدا، الدوله تكافل اجتماعي ضخم جدا، انت بتدفع 60% من دخلك ضرائب 75. الدنمارك، الدنمارك مثلا، الدنمارك انت مهندس، انت مهندس خلاص سبت الشغل، فالعياذ بالله نعمل ايه؟ لا بدفع لك مرتب. ليه الدوله لا ناخدك ندربك على مهنه جديده على حساب الدوله؟ يقول لك ايه؟ ما ممكن تكون مش حابب الشغل، مش لاقي نفسك. طب اسيبك؟ طب وايه؟ طب ما تكتئب، يخرب بيتك، لا تكتئب مننا ولا حاجه. فيروح مدربك على شغلانه جديده. طب وانا اثناء الشغل بتاخد نفس الراتب اللي بتاخده طبقتك. فانت لو واحد مصري يقول لك والله العظيم اقعد اتدرب انا 25 سنه تدريب ولا حاجه، هو ما بيفكرش كده لانه مش ثقافتك. هو بيتدرب عشان يتسكن في حته تانية عشان يكمل. واحد صديقي مصري راح اشتغل وتعلم الالماني في النمسا عشان ياخد الجنسيه النمساويه، فبيقول لي ايه، رجع قبل ما يتجنس تجنيس نهائي واحنا طلبه في زمان، فبيقول لي ايه الحكايه، فبيقول لي انا لو اتجوزت النمساويه هاخد الجنسيه. فبقول له بعدين، قال لي لو اتجوزت يدوني شقة، دولة تديني شقة وتديني راتب المكافئ ليه لو انا ما بشتغلش. بقول له يعني ايه؟ قال لي يعني انا مثلا مؤهلي كذا، المؤهل ده بياخد اكس وانا اتجوزت يدوني شقة على قد انا وراتب ويدوني راتب لغاية ما اشتغل. تقول له طب ما انت ممكن تستعبط. يقول لي لا ما حدش بيعمل كده هناك الا احنا. يعني اي ثقافه مهاجره، لانه هو فكره العمل ايه؟ طب انا اشتغل ليه ما دام هيدوني راتب؟ يخرب بيتك، العمل لنفسه قيمه، لوحده قيمه للمجتمع، بس هو مش جاي من ثقافه تانية بتقول كده غير ده. طيب قلت له ده بعد كده، قال لي لو خلفت. قلت له ما اكيد هتتجوز وتخلف. قال لي لا ما هناك ما تتجوزوش اصلا، ولا تجوزوا ما بيخلفوش ما يرضوش. قلت له امال ايه؟ قال لي اول ما خلف يدوني شقه اوسع وراتب اعلى. انتوا عندكم رواتب لغايه كام؟ هتجيب لك 120 عيل هقطع نفسكم. ها اللي هو ايه؟ كل عيل بهذه الطريقه. ليه يا عم هم قد ايه؟ قال لي خلاص المغتربين اكتر بكتير جدا من النمساويين الاصليين وهكذا. فهو دوله مش ما عندهاش اطلاقا مشاكل في مساحات ايه؟ معينه. ايه السبب؟ انه خلاص تجاوز مسائل معينه في مسائل فلسفه الحكم وفلسفه الصراع السياسي والطب والرعايه الصحيه والشوارع ومش كل ده ايه؟ ده خلطان. وتجاوزوا المساجل هي بقى ايه؟ احنا هنعمل ايه في المهاجرين؟ هنسكنهم ازاي؟ تعلموا لغه الماني ازاي؟ ازاي نضمن الاطفال جوه نفس الثقافه وما يفسدوش المجتمع اللي هم جايين عليه؟ وهكذا. تمام؟ طيب في دراسه ان هو الله اعلم عشان سمعتها كذا مره ان على نسبه انتحار. لا مش صحيح. مش صحيح؟ مش دقيق. لا مش صحيح. في دول الدول الصناعيه، الدول الصناعيه اعلى بكتير من لا اليابان اقل، اليابان اقل من دول تانية، ولكن نسبتها مشكلتها نسبتها عاليه بالنسبه لظروف العيش. يعني الياباني ينتحر ليه؟ يقول لك اصل مش لاقي فلوس. لا هو بيموت تحت ضغط العمل، عدم وجود غايه، عدم يعني اليابانيين شعب ملوش كان يقولوا على نفسهم يقول لك احنا امه بلا هدف. يعني احنا بنعمل حاجات كتير ليه مش عارفين. كتاب لطيف جدا اسمه اليابان رؤيه جديده بتاع باتريك سميث، بيتكلم على الامراض الاجتماعيه والنفسيه اللي عند اليابانيين. ليه هم كده؟ اليابان بتقل، بتقل كعدد، يعني دوله كلها كل سنه بيخسوا مليون واحد على الاقل. يعني في 2015 2016 قالوا 700,000 بني ادم. فليه؟ ليه الناس نسبه عجوز 50% عن الجواز، 60% من 40% 60% من المتجوزين مفيش اي علاقات زوجيه. الله، هم متجوزين ليه؟ ايه السبب؟ هما طبيعيين. اه ده دولة صحيحة، اليابان ما فيهاش واحد امي، وتعريف الام هناك مش ما بيعرفش يقرا ويكتب، مع ان هو ما بيجيبش 75% في الاختبارات القراءة الكتاب، يعني هو حد مثقف. خلاص. طيب وايه نسبة الانتحار؟ عالية. نسبة العزوف عن الزواج مرتفعة جدا. نسبة الانجاب صفرية لدرجة ان هو بيقله. لا يبقى في مشكلة، ده مجتمع ده بينتحر. اه هو فعلا بينتحر، بس بينتحر انتحار جمعي. ايه السبب؟ اسباب ممكن. لا لا مش اعلى. لا هو ده الفرق اللي ذكر الاستاذ محمد امام في المقال، اللي هو الفرق المجتمعات المستعمره والمجتمع الاسلامي بيتكلم على الوقت الدافع. يعني طبعا المجتمع المسلم دوافعه مختلفه، رؤيته للكون مختلفه، احساسه بنفسه مختلف، تعريفه للاشياء مختلف. فانت هنا في مصر احنا ظرف وضع الاقتصادي كويس ولا وحش؟ بس يقول لك لا احنا في صوره صرف صعب وبتاع مش عارف. طب نزلت الجواز ولا لا؟ تتجوز. طب اليابان ظروفهم احسن بكتير جدا وما تجوزوش. إيه السبب؟ انت الدافع بتاعك دافع عالي جدا، دافع شهر. طب خلاص يا اخي ما تتجوزيش، ما تتجوزش ويزني. لا ما ده حرام. طب في ناس بتزني في مصر؟ طبعا في ناس بتزني، النسبه الاكبر لا ما بيزنوش. طب ليه بيتجوزوا بالرغم ان ده كل فيته عاليه جدا؟ سبب باقي الفطره الاسلاميه اللي عنده، ان هو ده فاهم باشا، ان هو ايه، ان ده القدر الشرعي اللي بيحفظ فيه. كده بنقول ان الاسلام بيحفظ قدر من انسانيه هؤلاء الناس. طب احنا نسبه الانتحار عندنا قد ايه؟ لا مش كبيره قوي، بالرغم ان احنا عددنا كبير جدا وظروفنا المعيشيه تمشي حلوه قوي. انتحار يا حلو قوي، حلو قوي. اه طب ليه؟ لانه الاسلام قدر التكافل، قدر لو قدر التكافل الاجتماعي. يعني انا في اليابان لو انا متضايق، لو انا متضايق هفضل متضايق لغايه ما اموت. هنا محدش هيديك فرصه ان انت تفضل متضايق اصلا. ليه؟ في حاجه بيسموها الاسر الممتده، عندك اهلك وجيرانك واخواتك وزمايلك وبتاع في كده. اليابان ما احد صديقنا اسمه الحسن هناك بيقول اليابان الشاب الياباني ممكن يروح يدفع مبلغ 10 دولار يعني رقم قيمه الشرايه عاليه واجر بنت. فقال له يزني؟ قال لا ما يقدروا، ما بيحنا عنده مش منتشر ده عندهم. ايه ده؟ هم كانوا عملوا كده، كانوا فلحوا. كانوا مدولوا، كان هو مشكلتهم ان هو حاله عزوف عام. طب ايه بقى؟ فبقول له اه هيأجرها يعمل بيها ايه؟ قال ممكن يمسك ايدها ويلفه في جنينه كده لمده نص ساعه. انحرف هو كده. يعني ليه ليه كده؟ ده يعني ايه زي في كتير في الدول الاوروبيه احيانا في الصين وبتاع، تلاقي واحد واقف في الشارع يقول لك ايه، لو انت عايز حد يحضنك يطبطب عليك تعالى ببلاش. طب ما نروح اقابل اي حد زميل ازيك يا حاج ونمشي. ليه كده؟ هو يقول لك ايه، مجتمع اصلا مفيش قدر من التراحم اطلاقا. فطب ايه يعني، هي لما تمسك ايده كده ويلفوا مع بعض واستفاد ايه؟ انثى انثى. طب ما اروح اتالف معاه حد في اي حته يعني. خلاص فكره ايه، يقول لك ايه، ممكن ياجر بنت عشان يقعد يحط دماغه على رجلها وتسرح له شعره بس كده، مش هيعملوا حاجه، لا هيمشي على طول. يعني ده مش هيذني، لا ده مفيش اي علاقه محرمه، لا طب هو اصلا حرام، لا لا ده مجتمع وثني، يعني لا ممنوع قانونا ولا حرام شرعا. امال ايه؟ لا يبقى في سؤال، لا لا لحظة نسأل السؤال بقى، لا هو ايه ده؟ المجتمع ده مش طبيعي. اه فعلا مش طبيعي. ليه؟ باتريك سميث من الكتب الممتازة جدا اللي قالت ده، الظرف. كل واحد ايوه، شوف انت عملت التكليف كان بها، معكش فكة تكتب نفسك لغاية ما التكليف يجي لك، ادي لأخوك اللي جنبك قوله ده الظرف، عملت التكليف عديل اللي جنبك، ما عملش احط الخمسة جنيه المتينة عشان الجمعية، احنا بنبني بجهودكم وقف كامل ان شاء الله. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد كنا وصلنا الى حد يقول لنا اخر حاجة كنا واقفين عليها، ما حدش فاكر احنا كنا واقفين فين؟ ما هتدفع فلوس على ايه؟ مش خلصنا الكلام عن النساء المباني المحطمة؟ طبعا هو انتوا حلوين اهو كويسين. طيب في بعض المعاهدات يا اخوانا اذا ذكر تاريخ تاريخ تشكل الحضارة العالمية، خمس ست معاهدات خلاص. اول هذه المعاهدات من ناحية التاريخية توردسلاس. ايه معاهدة توردسلاس؟ ايه معاهدة توردسلاس دي؟ بعد اخراج المسلمين من غرناطة 1492 انطلقت القوى الوليدة اللي هي قشتالة اللي هي تعرف بعد ذلك باسم البرتغال واسبانيا الى استكشاف العالم. عارف لما واحد ابوك مخلفك انت واخوك وجايب لكم لعب كتير في البيت، كل واحد يمشي في البيت كل دقيقتين خناقة، شو اللعبة بتاعتي يا بس بتاعت بابا دي بتاعتي ولا بتاعته؟ خلاص فهم ايه، البرتغال واسبانيا لما خرجوا في حركة الكشوف الجغرافية هم رايحين ياخدوا ايه في العالم فيتخانقوا على العالم، فناخد ايه ونسيب ايه. فراحوا جابوا البابا، هما الاثنين كاثوليك، فراحوا البابا روما بابا الفاتيكان قالوا له لو سمحت قسم العالم بيننا خلاص. فالراجل عمل هذه المعادلة تعرف تاريخيا باسم معاهدة توردسلاس. معاهدة توردسلاس بتقول ايه؟ بتقول في خط طول كده، هذا الخط الطول اي حاجة يمينه تبقى تابع البرتغال، اي حاجة شماله تبقى تابع اسبانيا. عشان كده تلاقي ايه امريكا اللاتينية شكلها غريب جدا، امريكا اللاتينيه كبيره جدا بس ايه عامله منبعجه كده ناحيه اليمين، تلاقي الحته المنبعجه دي بس يا مولانا اللي بتتكلم برتغالي اللي هي البرازيل، اكن في خط وتمي ماسكها وكل القاره بقيها وامريكا الوسطى تلاقي ايه تكلموا اسباني. ايه السبب؟ توردسلاس. توردسلاس قسمت العالم ما بين القوتين الوليدتين اللي هما البرتغال واسبانيا طبقا لتقسيمه ايه بابا الفاتيكان في هذا الوقت. طيب طبقا لهذه القسمة البرتغال راحت للعالم الجديد، مسكت الحتة اللي هتعرف بعد ذلك باسم البرازيل وقعدت تتوسع فيها، تحارب الأمم القديمة اللي عندها، تستذلهم، تقتلهم، تاخد الذهب، ترجعوا البرتغال. وقعدوا يلفوا حوالين أفريقيا لأنه خايفين يعدوا من البحر المتوسط عشان فيه مماليك وفي الدولة العثمانية ودول إيدهم طرشة يعني إيدهم تقيلة، فأي أي حد هيعدي هناك هيتضرب. فبدأوا يلفوا حوالين أفريقيا الذي يعرف بعد ذلك باسم طريق رأس الرجاء الصالح. البرتغال بما انها دوله ساحليه بسيطه جدا عددها لا يكفي لاحتلال اي دوله كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما قدروش يحتلوا دوله لا ما عندهمش عدد كافي، فكان احتلالهم ساحلي. قعدوا يلفوا حوالين افريقيا كده لغايه ما ايه هم رايحين فين، البرتغال راح فين؟ عايزين يروحوا الهند. ليه؟ عايزين يجيبوا توابل. ايه التوابل؟ مش كمون وشطه عشان بس الناس، هو القرنفل وجوز الطيب وبعض الاشياء. طب ليه واحد يقول لك يعني هو انت حضرتك ضارب مشوار من البرتغال للهند ومن الهند للبرتغال عشان تجيب توابل؟ اه ليه؟ انه غالي جدا في اوروبا، اوروبا ما بتعرفوش وما بتزرعوش، فالحاجه اللي بتوصل لك انت ب 1000 اكس 1000 جنيه 1000 عمله هي بتتباع في موطنها الاصلي بجنيه. لو انا رحتها جبتها وجبتها بكميات كبيره وبعتها عندي يبقى انا كده ايه حلو، وانا في الساحل اعمل مستعمرات ساحليه، ابيع واشتري كل حاجه كويسه ونادره الاقيها في السكه. لقيت افريقيا بتبيع عاد وذهب، بيع واشتري واعمل ايه، حط مدفعين عسكري حص وانزل انزل انزل انزل لغايه ما نروح ايه نجيب التوابل من ام الهند، قصدي من الهند، وايه ونيجي جبناها نعمل ايه. واحنا جايين معانا توابل وعاد وذهب واشياء اخرى، نبيع، تاخد دي هات دي، دي بتقشر بطاطس، تجيب شويه باميه، اوب اعمل تبادل ارجع تاني فين خلاص. طيب تورد سلاش اسمها ازاي؟ ان البرتغال هتمشي ايه الناحيه دي، عشان كده البرتغال تلاقيها ماشيه الناحيه. طب اسبانيا البابا قفل على الصباح اللي هو ايه حواد الخط، طب انا عايز اروح كده لا حته دي بتاعت اخوك، اخوك بيلعب هنا مالكش دعوه. ففي اول الامر طبعا اسبانيا هتلتزم في اول الامر ده، وبعد كده هتاخد البرتغال ولا تورد سلاش بتاع تاخد كل مستعمرات البرتغال. بعد كده هيعمل ايه؟ هيقول لك ايه كريستوفر كولومبوس، هيقول والله احتمال لو احنا اتحركنا ناحيه ناحيه الامريكتين هنعمل ايه، هنكتشف ارض جديده. وعنده احساس يقين جغرافي لانه كان معاه بعض البحاره المسلمين اللي كان عندهم تراث، لا الظرف اول ما يوصل لك تروح مرجعه تاني، كل الناس اللي تيجي جديده الظرف يوصل لها يعني اول ما يوصل لك رجعه تاني على لوحده لغايه ما يجي لك مره اللي هو ايه قاعد يرموا لك اللي هو خلاص بقى كله دفع كده تدي لاخوك وراك كل اللي ما دفعش يدفع تاني. ممكن ضميري لا يقبل خلاص. طيب هو فين الداتا شو؟ لو حد ندم على الجماعه اللي جوه اقول لهم اخواتنا ده تشوف خلاص يا اخوانا. اسبانيا عايزه تتحرك برضو نفس الحركه، مش قادره تروح ناحيه ايه المساحه بتاعه البرتغال، فيروح ناحيه الامريكتين. هو رايح عنده يقين ان هو لو لف لفه طويله قوي هيوصل الهند برضو، فيبقى البرتغال لفه هو يكون لف يروح يلاقوه هناك قاعد برضو ايه ما حصلش حاجه ما خسرش حاجه. ده تشوف احنا بنبحث عنه حاجه خلاص. ف اول ما اتحركوا اول ما وصلوا عند الساحل لقوا جزر، قال لك يبقى احنا ايه الاحصائيه صح واحنا لقينا الهند، سموها جزر الهند عشان كده الجزر اللي هي في جنوب غرب امريكا الشماليه اسمها جزر الهند. قعدوا شويه قال لك دول مش هنود، مش دي مش الهند اصلا خلاص. فهموا من الناس وبتاع ان احنا قالوا له قال لهم انتوا الهنود دي الهند، لا راحوا لفين كملوا لف لف ولف ولف ولقوا مية كتير قعدوا مشين مية تشيلهم ومية تحطهم لا مفيش بلاد قعد يلف لف لغاية ما ليه جزر راح مسميها جزر الهند، فما اندوس ميسوس يعني جزر الهند، اندوس يعني هند، ميسوس يعني جزيرة. لا والله لو على عيني لا شوفي مين اللي واخد الداتا شو منكم وهاتوه يعني خلاص. هو نيسوس يعني جزيره نيسوس باللغه اظن باليوناني او بال يعني اصلا حجر من اللغات الاوروبيه خلاص. فاندوس ونيسوس هوب جزيره الهند طلعت ايه اندونيسيا اللي هتعرف باسم اندونيسيا اللي هي اندوس نيسوس خلاص دي على بعضها اندونيسيا. طيب لقيتيني تمام احنا حركه الكشوف الجغرافيه بقي هم ليه هم التوابل يجيبها الاول والتسابق على كسب المساحات في المستعمرات اللي ايه اللي لقاها. طبعا هم البرتغال واسبانيا في حته معينه اتحركوا فيها هم الاثنين اللي هي الامريكتين، طبعا واضح جدا في امريكا اللاتينيه على الاقل، وفكره ايه البرتغال المستعمرات الساحليه اللي في افريقيا لغايه ما وصلت ايه الهند، واسبانيا لما لفت من ورا وصلت ايه الهند. اول ارتطامهم هم طبعا خايف انه يرتطم بالممالك الاسلاميه لانه جرب اول ما خرج المسلمين من اندونيسيا عايز كان يكمل حرب الاسترداد يقعد يطير ورا المسلمين، فاول ما جه ارتطم بالممالك المغربيه اول حته في الساحل الافريقي ليه الممالك قويه زي الدوله السعوديه وكسبتهم و... طيب اروح البحر المتوسط ما انا عارف المماليك ومماليك الدوله العثمانيه قوه ضخمه جدا مش اي حد عاقل يواجههم، وفي الوقت ده كان في نفوذهم كمان في ايه صح كده. طيب بحس الناس اللي بحس ما تسرحش يعني خلاص. فواحد ايه الاسباب اللي خلت الدول الاوروبيه الناشئه زي البرتغال واسبانيا تخرج من اوروبا؟ واحد انتهاء حرب الاسترداد في الداخل فعايز يكمل بره، اثنين فكره العلاقات الاقتصاديه اللي نتج عن تغير بعض العلاقات الاجتماعية داخل أوروبا، إن في حاجة اسمها بذور الشركات مع تحالفها مع الملوك، فبقي في سفن مغامرة بتخرج للبحث عن كنوز، إما ذهب إما حاجات نفيسة أو توابل خارج القارة الأوروبية. كل هذه الأسباب المجتمعة خلت إيه الأوروبا تخرج. طيب السؤال اللي كان بمحير الناس وإحنا يمكن أشارنا عليه قبل كده، اللي هو مش فكرة إن الدول الأوروبية دي ظهرت إزاي وهي كانت ضعيفة ومحاصرة لمدة 500 سنة ولا 600 سنة فاتت، لا السؤال معكوس، كيف انهارت حضارات كانت ملء السمع والبصر زي الحضارة الإسلامية الحضارة الصينية بسرعة شديدة جدا، وهذه الدول صعدت على أنقاضها زي الحضارة. ده السؤال اللي كان ايه محير الناس، يعني الحضارة الإسلامية كانت محاصرة أوروبا لغاية 1668. يعني لا غرناطة ده سؤال داخلي محلي، يعني ايه يعني مثلا خروج المسلمين من غرناطة ما كانش مصيبة على كل المسلمين في العالم. ليه؟ المسلمين هم كانوا بيخرجوا من غرناطة، كانوا المسلمين اجتاحوا أوروبا ليهم 50 سنة مبهدلين أوروبا من الداخل، إذا كان يكون هيحتلوا أوروبا كلها. ايه السبب؟ هو ده سبب محلي جزئي، يعني المسلمين باقي قوات المسلمين شكلها ايه؟ لا امبراطورات ضخمه جدا، الدوله المملوكيه قويه، الدوله العثمانيه قويه، امبراطوريه المغول في الهند قويه جدا، مدن الساحل السلاطين الساحل قويه. امال ليه المسلمين في الحته دي ضعفوا؟ لاسباب ان هذه المنطقه جغرافيا طول عمرها كانت امتداد للحضاره العربيه الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني الدوله الامويه كانت في الشام، واول ما بيخسر في جيش في في في في, في الاندلس كانوا بيبعتوا ايه جيش من الشام. الجيش ده في مين؟ ناس من اليمن وناس من مصر وناس من البربر وبتاع. الحضاره الاسلاميه كلها بتحتشد في نقطه معينه، فمين اللي بيحاول يفتح الحته الصغيره اللي اسمها الحضاره القوطيه الغربيه في الاندلس؟ القبائل اليمنيه والبربر كل ده مضروبين فين؟ وفلوس العالم الاسلامي كلها مدفوعه في الحته دي، فهو بيحارب مين؟ العالم الاسلامي كله. ده فضل لغايه ما استقلت الخلافه الامويه عن الخلافه العباسيه، فبقى في اماره امويه هنا والخلافه العباسيه، فبقت الدوله دي بتواجه مين؟ بتواجه المساحات دي بالمسلمين بس اللي جوه الاندلس. قعد فتره طويله جدا لغايه ما ضعف، فاول ما قدر عمل كده بايه؟ بيضعف لانه عوامل الصراع والنقص الداخلي في اي مجتمع بتتطور دايما، فزمان لما كان بيضعف ده بيقوم مين؟ الخارج. دلوقتي مفيش خارج، هو انت على بعضك كده. شوف كده الدول القوميه الحديثه دايما في عمرها قصير قوي. ليه؟ بدل ما المسلمين بياخدوا افضل كفاءات من العالم الاسلامي كله زي زمان بيقصر على بلد، فمعدلات الفساد في اي بلد كافيه بنيه تنهكها، وكم العقول والافراد اللي عندهم حلول مش ممكن يجتمعوا في الرقعه دي. يعني ممكن تبقى بلد زي دول الخليج سريه جدا، دوله صغيره جدا، لا عندها موارد ماليه موارد بدنيه بشريه كافيه ولا عقول، فتلاقيه عنده أزمة من نوع تاني، عنده فلوس بس ما عندوش ايه؟ فين البشر؟ طب فين الكفاءات العقلية؟ وهكذا. فالأندلس كده قعدوا بالطريقة دي لما ضعفوا كادوا النصارى فعلا ياخدوا ده بدري قوي. يعني مثلا 422 ولا حاجة كان خلاص شبه المسلمين اللي هو ايه؟ احنا بنتكلم على لا برهمان نصر 300، احنا 422 خلاص انتهى عصر الحاجب المنصور وابنه، خلاص احنا ايه الدوله بتنهار. ايه اللي حصل؟ المسلمين لما زهقوا في الاندلس عملوا ايه؟ راحوا المغرب، الممالك القويه في المغرب بقيه المسلمين بقى قالوا له على فكره احنا هنا ايه بنحارب بعضنا البعض وفي نصارى متسلطين وبياخدوا مدن كلها بياخدوها بالترتيب. فايه اللي حصل؟ كل المغارب المغاربه اللي هم ايه المغرب والبربر والسنغال والسودان كله ده راح خلص الموضوع خلص. ليه؟ هو عنده مخزون بشري اسمه اللي اسمه ايه خلافة الإسلامية، المجتمع المسلم الممتد، كل ده بيقدر يعمل ده. قعدوا كده 100 سنة 150 سنة كل مسلمين المغرب، الدولة القوية اللي هنا بتحكم الأندلس تبعا الدولة المرابطية والدولة الموحدية. لما دولوا ضعفوا هنا اتبقت ايه الممالك المنفصلة ده، فعايز يستعين بحد، ده ضعيف متفتت وده ضعيف متفتت، عايزين ايه؟ عايزين حد كبير قوي يجي من بره. الكبير ده للاسف مكانه الجغرافي كان بعيد شويه، منا ما ساعده وقع وساعدوا بس وقع اللي هم العثمانيين ادركوا تماما ان ايه ان العالم الاسلامي في حاله تردي، فعملوا ايه؟ خدوا العالم الاسلامي كله وضموا الكيان بتاعهم، فبقى كيان قوي جدا. راحوا خدوا العراق والحجاز وخدوا مصر كلها والشمال افريقيا كل الممالك، ياخدوه. قعدوا كده لغايه ما وصلوا للاندلس وبداوا يبعثوا لنا الاسطول البحري. لما عملوا كده كانت بتنهار، ما قدرش يوقفوها. ليه؟ عشان يوصلوا ان هو يمدوا باسطول ضخم ويعمل ابرار بري وبتاعه مش عارف ايه, او المماليك يروحوا له, فكان عايز ايه قرار مركزي ما كانش اتعمل قبل ما كان هناك. طبعا اوروبا كان عملت العكس, بدل ما المسلمين كانوا بيحاربوا مملكه مملكه, كل الممالك دي اتحدت في مملكه واحده وبعد كده مملكتين, وبعد كده المملكتين دول اتحدوا واتجوزوا بعض, فرديناند وايزابيلا الاثنين بقوا دوله واحده, فبقوا ايه قويه جدا بالنسبه للتفتت اللي موجوده في الاندلس. عشان كده دايما بنقول احنا كان صعب جدا الاندلسيين الغرناطين يقفوا قدامهم. ليه؟ ده كويس ان هم وقفوا اصلا 200 سنه ولا 250 سنه, بنو الاحمر قعدوا فتره طويله جدا. ايه السبب؟ ان هو القوه دي اللي كسبت المسلمين في غرناطه وخدتها دي احتلت الامريكتين وخدت الساحل الافريقي كله وراحت خدت ممالك في اسيا. يعني فائض القوة اللي عنده احتل بيها دول تانية, فمش ممكن كان مملكة صغيرة جدا زي كده توقف. ممكن في حالة واحدة لو العثمانيين وصلوا, لو العثمانيين وصلوا كانوا مش هيوقفوا غرناطة, ده كانوا هياخدوا اسبانيا كلها. ليه؟ العثمانيين والمماليك كان قوة غشمة جدا على البر, بس لو قدر يعمل ده يعني ايه ان هو يوصل من هناك يعمل لك مد كامل وينزلهم لك زي الامويين ما عملوا في الفتح, ناخد كل القوى البريه ونزلها لك على الارض. لو العثمانيين عملوا كده لا كانوا يقدروا زياده. ليه؟ ده لو العثمانيه دخلت القسطنطينيه قبل ما المسلمين يخرجوا ب 50 سنه من غرناطه, دخلوا 1453 ولا 52, في ال 50 سنه دي كان مثلا خد 7 دول اللي هم ما كانوش عارفين ياخدوا غرناطه في ال 50 سنه دي, هو خد ايه 7 دول مستقره يعني خد القسطنطينيه, وبعد كده اتحرك وراه خد اليونان وقبرص وبلغاريا والمجر والبانيا والجبل الاسود وكوزوفو, كل ده رايح وحصل فيينا ان هو ايه عندكم حاجه تانية. يعني هو ايه الراجل عنده فرط قوه, وهو بيعمل ده رجع احتل العالم الاسلامي كله, كسر المماليك وخدهم وضرب الدوله الصفويه وخد الشمال الافريقي كله وضرب كل الممالك المنفصله في المغرب العربي وخد الحجاز وراح راح هناك في دول تانية. ده العثمانيين. وايه اللي وقف عند الحد ده في اوروبا عند فيينا؟ الجغرافيا والمقاومه. الاوروبيين كانوا بيحتشدوا عند فيينا, يعني اول ما فيينا اتحصلت مثلا اخر حصار حشدوا مثلا جيوش 200,000 ولا حاجه عشان يوقفوا الحصار, وعلى من ناحيه العسكريه المحضه العثمانيين كانوا يقدروا يفتحوا فيينا في هذا الوقت, بس الاسباب داخليه اللي احنا بنسميها فساد فلسفه الحكم وقف. عشان كده نيال فيرجسون صاحب كتاب الحضارة, احنا مشين عليه دايما, الكتاب كتاب مهم جدا, كان بيقول ايه؟ بيقول السؤال المحير جدا اللي هو ايه, كيف انهارت الحضارة الإسلامية الحضارة الصينية, مش كيف صعبت الدول الأوروبية, وإلا الدول الأوروبية طول عمرها اي واحد بيحاول يحسن نفسه, لكن هو بيحسن نفسه وانا بحسن نفسي, يبقى احنا ايه المفروض فاضلين زي ما احنا. الدولة العثمانية كانت دولة بتحكم اكتر من 20 دوله ولا 25 دوله من الدول الموجوده حاليا, فدول كلهم مش عارفين يوقفوا شويه دول هي محصره في صح مساحه ضيقه جدا. يعني المسلمين اخواننا على مر التاريخ مع الصراع الاوروبي, المسلمين احتلوا جنوب ايطاليا 200 سنه, ضربوا روما 8 مرات. روما المسلمين احتلوا ايطاليا 200 سنه, جنوب ايطاليا وقعدوا احنا نكلم عليهم فندم. الفتره الذهبيه الأغالبة الدولة الأغلبية, في خليفة مركزي بس الدولة الأغلبية كانت الخليفة العباسية, الخليفة العباسية في لو حد عايز يقرأ حاجة كويسة جدا على ده يقرأ الجزء التاسع, هو صغير مش كبير, من موسوعة العلاقات الدولية في الإسلام بتاع التحرير الدكتورة نادية مصطفى, طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي, موسوعة العلاقات الدولية في الإسلام, تحرير استاذ دكتور ناديه مصطفى ربنا يبارك في عمرها, اللي هو متعلق بالدوله العباسيه, العلاقات الدوليه في الاسلام, طبعه المعهد العالمي للفكر الاسلامي, وموجوده مطبوعه, طبعا الموسوعه كلها 12 جزء صغير وموجوده بديف ومرفوعه تكست, حتى لانه مركز الحضاره للدراسات السياسيه اللي اصدرها بيرفعها, بيرفع منتجاته يعني. خلاص جاي فيها ان جهد ممتاز جدا اللي حصل في الدول المنفصله اللي هي دوله الاغالبه بالذات, قدرا كان حصل واحد اسمه الحكم الربضي في الدوله الامويه حصل خروج عليه, خروج مسلح, فهو اوقع بمن خرجوا عليه ونفاهم, فقال لهم تمشوا بره البلد, فقالوا له ادونا مهله, قال لهم لا مفيش مهله تمشوا, فخرجوا على عجل فخرجوا عشان يستقروا. قعدوا ماشيين على الساحل من الاندلس، نزلوا الساحل المغربي، قعدوا لغايه ما وصلوا الاسكندريه، وقعدوا شويه. الحاكم في هذا الوقت قال لهم لا، انتوا تاريخكم مظلم، ولو قعدتوا واضح ان هم قوه اجتماعيه مسلحه، يعني ايه قبائل خشنه ومعاها ايه سلاح وفرسان وبتاع. فقال لهم لا معلش امشوا. فقالوا له والله يا طب نروح فين، ده احنا قدامنا البحر. قال لهم والله اتصرفوا. فالمسلمين كانوا من فتره طويله جدا بيحاولوا يحتلوا مراكز قويه، جزر كبيره زي كريت، وعجزوا عن ده. في ظل صراع اوروبي اوروبي راحوا المجموعه دي نزلت جزيره كريت وحاربت سكانها واحتلتها وخدتها وتخندقوا فيها. اول ما تخندقوا فيها الدوله الاغلبيه اللي كانت موجوده في الوقت ده في المغرب التفتوا قوه المجموعات دي، والدولة العباسية التفتت لده، فبقوا يمدوهم بقوة فهاجموا. طبعا قعدوا واخدين كريت تقريبا اكتر من 200 سنة، واحتلوا جنوب ايطاليا اكتر من 200 سنة، وضربوا روما 8 مرات بس عن طريق الغزو. يعني ايه يروح ينكد عليهم يغنم ويأسر ويمشي ياخد اسرى، يقول لهم انت عندكم اسرى تبدلوهم، يروح مبدل وهكذا. طبعا ده بعد كده هينهار بسبب الصراع الداخلي الداخلي السني الشيعي. الدوله الفاطميه اول ما تظهر هتاكل كل الدول المنفصله بما فيها الدوله الاغلبيه. فاول ما الدوله الاغلبيه تضعف، الخلافه العباسيه تضعف، هتضعف ممالك مجاهدين البحر دول اللي موجودين في الدول الاوروبيه، هتفتحهم وتخرجهم من كريت بعد ما عدوا فيها اكتر من 200 سنه ولا حاجه. طبعا كريت وصقليه وقبرص ورودس كل البلاد دي كانت خاضعه للمسلمين فتره طويله جدا. طبعا الدوله الفاطميه هتبقى يعني ايه خلل في النسيج الاسلامي العام، هتنصرف لقتال السنه، فالمسلمين كل وجودهم الاسلامي في البحر المتوسط تقريبا هينمحي بسبب وجود الدوله الفاطميه. هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل ثلاث دعوات، فدعا الله عز وجل ألا يسلط على الأمة عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم، فاستجاب الله عز وجل له. ثم دعاه ألا يسلط عليهم عذاب عام أو سنة عامة أخذهم كما أخذ الأمم السابقة، يعني الأمة دي ما يجلهاش طوفان ولا نيزك ولا أي حاجة تأخذها كلها، أمة محمد يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة والدعوة، يعني العالم ده كله لا يهلك مرة واحدة. واحد يقول لك هيجي طوفان، ما فيش طوفان، هذه الأمة أمة محمد وليست أمة نوح. خلاص فاستجاب الله عز وجل ودعاه ألا يجعل بينهم بأسهم بينهم شديد، فالله عز وجل منعه ذلك. فهذه الأمة يصلت يعني بعضها على بعض، يقاتل بعضها على بعض، هذه الأمة دي طبيعتها يعني. خلاص إما قتال مذهبي أو عقدي أو قتال على الدنيا مصالح اقتصادية، ده عبط بتاع أي حاجة يعني. خلاص لكن الشاهد هو ده اللي حصل تاريخيا. لكن الشاهد نرجع تاني، فنيال فيرجسون كان بيقول ان هو فعلا سؤال ضخم جدا. طبعا هو بيرد لده لست اسباب داخل الكتاب، على راس هذه الاسباب هو فساد فلسفه الحكم داخل العالم الاسلامي وداخل العالم الصيني، فقد الرشاده في الحكم، فبيخليه ياخد قرارات غايه في الغباء وغايه في تشتيت الموارد البشريه والماليه، فبيصرف الامه عن معركة الحقيقيه، فالامه بتنهار داخليا بدون ما حد يجي جنبها. يعني هو مش شطاره قوي من الاوروبيين، لا ده خلل داخلي ضخم جدا داخل الامه. الملاحظه نفسها على الحضاره الصينيه هو عامل تفصيل جيد جدا، فصل طويل جدا داخل الكتاب عن انهيار الحضاره الاسلاميه واسبابها، فصل طويل جدا عن انهيار الحضاره الصينيه واسبابها. طيب احنا اتكلمنا على الانطلاق البرتغال واسبانيا في سوليف، ودلوقتي مثلا احتلوا الامريكتين، ودلوقتي مثلا امريكا بروتستانت، يعني امريكا مهاجرين الانجلو ساكسون انجليز بعد ظهور المذهب البروتستانتي، فهم بروتستانت يعني هم مش قاعدين في دوله من زمان، لا، والا المناطق القديمه الخاضعه اللي كانت خاضعه لاسبانيا او دول تانية ما زالوا كاثوليك، فامريكا مش كلها بروتستانت بس الاغلبيه ولا الاغلبيه أعرفهم. صعب لأن صعب ان انت تحرر مساحة مذهب في امريكا بسبب ممكن تقول هواها، يعني الانجلو ساكسون مثلا بروتستانت اللي هم المهاجرين الاصليين اللي هم شكلوا الدولة اللي بعد الحرب لا الحرب لا ده كانوا وثنيين دول، لكن احنا نتكلم عن السكان الاصليين لامريكا يعني اللي هاجروا وشكلوا الدولة، دول الانجلو ساكسون، فدول معظمهم بروتستانت. لكن هي يعني توزيع المذهبي صعب جدا في دولة علمانية، ان يعني انت تقول مين يعني فرنسا المفروض دولة ايه علمانية لكن مفروض كاثوليكية في الاصل تاريخيا، لكن هي الالحاد اعلى نسبة الالحاد، تاني اعلى ديانة الاسلام، تالت اعلى ديانة المسيحية، حاجة اللي هو ايه اللي هو اخوانا انتوا مش كفار ولا ايه، فقال ملاحدة اعلى نسبة، الملاحدة اعلى نسبة اعلى من الكاثوليك ممكن يكون او متساويين، بعد كده المسلمين نسبة عالية بسبب المهاجرين، المهاجرين المغاربة والتوانسة والجزائريين وهكذا. خلاص احنا اتكلمنا على تور دو سلافس، اتكلمنا على الكشوف الجغرافيه. طيب اول ما القوى الجديدة دي هتصطدم بالعالم الإسلامي، هتصطدم بحواس العالم الإسلامي، مش مركزه، وإلا مركزه هم جربوا في معركة أو معركتين لقوا المماليك والدولة العثمانية. الدولة العثمانية البرتغاليين بعد ما لفوا رأس الرجاء الصالح كله وراحوا خليج عدن وراحوا ناحية اليمن وجزر الهند لقوا الأسطول المملوكي. يعني أنا لافف اللفة دي كلها عشان ما عنديش في المعر المتوسط، عشان انت ما تقفلنيش، ما تقفشنيش انا في الكمين. ليه؟ ليه؟ لان مماليك البرجيه اللي هم كانوا بيحكموا مصر كانوا شايفين ان مسؤوليتهم حفظ امن العالم الاسلامي، فكانوا بيحكموا ايه؟ المماليك. دايما لما الناس بنقول مماليك بيفتكروا ان هم بيحكموا مصر، ده مش صحيح. المماليك كانوا بيحكموا مصر والشام وجزء من تركيا وجزء من العراق وجزء من ايران الحاليه وساحل الحجاز كله لغايه اليمن. دي الدولة المملوكية في أعلى امتداد ليها، عشان كده معظم وجود المماليك حتى يقول لك إيه المعركة الكبرى اللي خسرها المماليك في الدولة العثمانية دخلت مصر. لا مرج دابق. فين مرج دابق دي مولانا؟ سوريا. فإيه علاقة المماليك المصريين بالشام؟ هم كانوا بيحكموا المنطقة دي كلها. يقول لك هم الدولة المملوكية خسرت معارك ضد الدولة الصفوية. يا ريت الدولة الصفوية دي في إيران، أما هو المماليك كانوا بيحكموا جزء كبير جدا من العراق وإيران تاريخيا. ايه اللي وداهم هناك؟ هو كانت الدوله كده شكلها كده، حدودها كانت كده، فقوتهم العسكريه كانوا سايبين حمايه الحجاز والساحل، كانوا سايبين اصولهم في البحر المتوسط في البحر الاحمر وايه جزء عند اليمن وايه جزء عند العلاقات مع الهند. خلاص عشان كده من اشهر المعارك اللي خسرها المماليك ضد البرتغال، هم طبعا بعد كده كسبوها معركه او معركتين، وبعد كده العثمانيين جو نكدوا على البرتغال والاسبان اللي هي معركه ديو البحريه. معركه ديو البحريه 1517 المماليك مع جزء من اسطول العثماني مع جزء من اسطول بعض امراء الموليبار او الهند خسروا ضد البرتغال في الخليج الهندي، لكن طبعا هم استعادوا ده بسرعه لان الدوله العثمانيه كانت استولت على الدوله المملوكيه في مصر والشام والحجاز، عملت اسطول ضخم جدا، وبعد كده كسبت البرتغال والاسبان في معظم المعارك بعد كده، لكن كان اذانا بظهور الدول دي كقوة في البحر. مين اللي هيعظم جدا من هذه القوة؟ تشكل الشركات. اوروبا هيكون بيحصل فيها تغير اجتماعي طارئ. ايه التغير الاجتماعي الطارئ؟ انها تنشا طبقه. اوروبا في هذا الوقت كانت الكنيسه تحتها الملوك، الملوك دول مسلمين الاراضي اللي بيحكموها للاقطاعيين، الاقطاعيين ده معاه اراضي ضخمه جدا عامل عليها قوات تحميها وتضبط فيها الامن وبيخلي الناس تشتغل وبياخد جزء كبير جدا، بل ياخد الجزء الاكبر من الفلوس دي، يدي جزء منه للملك اللي بيدي جزء بدوره للكنيسه وبياخد الباقي ليه. الاقطاعيين في لحظة تاريخية غبية جدا هيعملوا قرار هيغير خريطة أوروبا، غير تاريخ خريطة العالم من بعد كده. هيعملوا ايه؟ هيقولك احنا لازم نحمي الأراضي دي. لا، احنا نعمل ايه؟ احنا نخلي الطبقة اللي شغالة فيها دي، مين فيها اللي شغال في الطبق في الأرض؟ نوعين، طبقتين، طبقة اللي معاها الأدوات وبتاع، وطبقة العمال اللي هم المعدمين دول. احنا نخلي الطبقة اللي معاها الأدوات دي نتفق معاها اتفاقية، انتوا تحموا الارض وتزرعوها وتشغلوا العمال اللي تحتكم في مقابل نسبه من المكسب. دي جديده. الاول ده كان بياكل بيشتغل عشان ياكل وعيش ويشرب بس، ما يقدرش يعمل اي نشاط تاني هو والطبقه اللي تحته، فهيوافقوا. طبقا لهذه الموافقه سلوكهم الاجتماعي هيتغير. هيعملوا ايه؟ هينشئوا ابراج حوالين هذه الاراضي ويسكنوا هذه الابراج لحمايه هذه الاراضي الجديده اللي هم هيديروها اداره جديده، اللي هي هيعرف بعد كده بالمصطلح الفرنسي البورجيز او البورجوازي او السكان، سكان الابراج هم دول اللي هيحموه. الطبقه دي لاول مره هيتراكم عندها راس المال بالتدريج، فهيبقى معاها راس مال زايد عن حاجتها، ما بتاكلش وتشرب بيه. فيعملوا ايه؟ عايزين يستثمروا. يستثمروا في ايه؟ في التجاره. فيبدا يتاجر، وهو بيتاجر عايز يحسن الادوات، فيجيب الناس المقاطيع اللي هم هيعرفوا بعد كده تاريخيا باسم العلماء او المهندسين، يقول له طور لي الادوات عشان تعظم الربح. فيقول له يعني انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ عارف المهندسين حضرتك عايزك تعملها في ايه واحنا نعملها لك بالصلاه على خلاص انت عايز تبني ايه؟ هبنيه لك. فهيقول له ايه؟ والله احنا عايزين نرصد السفن قبل ما تيجي مش بالعين المجرده، بحيث لو ضمننا ان البضاعه وصلت هنشتريها بثمن قبل ما الناس تعرف ان البضاعه وصلت. يقول له حاضر. يروح مطور له العدسات، يقول له طيب احنا عايزين مواقيت نضبط حاجات مظبوطه بحيث ما نضيعش وقت اكتر ونستثمر مال. يعمل له اله مضبوطه. يقول له طيب ممكن نكبر السفينه عشان نحط فيها موارد اكتر، فبدل ما نجيب اكس موارد في المره نجيب اكس ونص. يقول له تقدر تغير لنا شكل الشراع عشان نزود سرعة السفينة يمكن نروح مساحة أبعد، قول له حاضر نعملها لك ده فن وهكذا. فهذه الطبقة بهذا المال المتراكم اللي محدش كان يتصور أبدا هيتعظم رأس المال معاه، فهتقعد تخش في الأنشطة التجارية، فهتبدأ حركة الكشوف الجغرافية بالتحالف مع قوة الحكام. فهو هيقول لك إيه ده؟ طب لحظة كده، هو احنا معانا فلوس كتير؟ مين بقى اللي فوقينا بندي له فلوس؟ الاقطاعيين ثم الملك ثم الكنيسة. مين أرخم واحد فيهم؟ الكنيسة. ليه؟ لأن ده ايده طرشة، يعني ايده تقيلة، اقول له انا فين؟ في النار يا كلب. طب اعمل ايه؟ اشتري حتة من الجنة. فالراجل ده قوة طار زي سكوك الغفران، وبيع الجنة وبيع النار وبتاع. الراجل ده قوة غاشمة مش عارف اتفاهم معاه. اسلط عليه مين؟ الملك. فهذه الطبقة هتتحالف مع الملك. الملك هيلاقي فرصة عظيمة جدا ان هو مخنوق برضو الملك. ليه؟ انا ملك وراجل وبرنس وبتاع، واجي واقعد وامشي حافي واستغفر واقول انا اسف، اقول انا اسف يا ابراهيم. يعني ايه اللي هو براحته، انا متحكم في امك، اعزلك، اقول لك انت مش هتخش الجنه، ولا هتورد على جنه يا كلب. مين انت حضرتك؟ انا متحكم باسم الرب. ما هو الكنيسه دي مش عارف حد. فالملك متغاظ والطبقه البرجوازيه دي متغاظه، فهيعمل ايه؟ هيتحالف معاه ان هو ايه، يقول له ما تفرمل لنا الكنيسه كده. فالملك هيبدا ايه، هتخش معارك الملوك مع الكنيسه. هيظهر في هذه الحقبة الحاجة اللطيفة جدا اللي هتشق الكنيسة شقين، والملوك مش هيتأخروا خالص، هم الطبقة البرجوازية هيفاجئوا بأن الكنيسة هتنقسم ذاتيا، اللي هو ايه، ظهور المذاهب البروتستانتية 1517. واحد اسمه مارتن لوثر لطيف جدا، هيزعل قوي من الحاجات اللي بتعملها الكنيسة، فهيروح عامل لسة مصالب ويعلقها على باب الكنيسة. اقول لهم اخواننا انتوا بتعملوا حاجات دي غلط، بطلوا ده، لانه ده مش موجود في المسيحيه. مارتن لوثر الرجل دي كانش. فيعملوا هيقولوا له ايه، هم بغباء شديد جدا هيتعاملوا معاه بعنف شديد جدا. الرجل هيبشر بهذه التعليم، هذه النقود هتتعظم لغايه ما تشكل المذهب الذي سيشق الكنيسه نصفين، مذهب البروتستانتي. مذهب البروتستانتي وهو بيشق الكنيسه هيكون المقولات اللي بيقولها معبره تماما عن الرغبه الدفينه لهذه الطبقه البرجوازيه. الطبقه البرجوازيه واحد مش عايزه كنيسه تتحكم في فهمها للكتاب المقدس، اثنين عايزه تتحرر وتتحرك وتدخل التجاره اللي بتعملها دي في صلب الديانه. فالطبقه البروتستانتيه، الطبقه البرجوازيه مع البروتستانت مع الملوك هيتحالفوا، هيعملوا قوه ضخمه جدا هتقلل جدا من نفوذ الكنيسه وتعظم جدا من نفوذ الملوك والطبقه الناشئه اي بين قوسين الشركات. يعني الكنيسه كانت مستهدفه جدا. البروتستانتيه لن تلبس الا ان تنقسم داخليا لوثريين وكالفانيين. فهيبقى ايه، اوروبا عندك مذهب واثنين وثلاثه واربعه مع مصالح ماليه ضخمه مع انشقاقات في الداخل. هيعظم ذلك جدا وجود العثمانيين في اوروبا. هم مش بيتحاربوا مع بعض زي زمان، لا، ده وهم محاصرين من قبل العثمانيين. فالدوله العثمانيه هتستفاد جدا من ده، فهتبدا تتدخل في الشان الاوروبي الداخلي، تقول لهم على فكره انتوا ناس مش محترمين، ما عندكمش اي ديمقراطيه ولا احترام للاديان، الناس دي عايزه تبقى بروتستانت، انتوا مالكم بيهم؟ ده الدوله العثمانيه. هو داخل طبعا يزيط في الزيطه. ليه؟ هو الدوله العثمانيه كان بيتحالف ضد امير على امير وياخد حته ارض، ياخد امير ضد امير ويروح حاطط داخل ضارب البندقيه لانه مضايقينه في التجاره. الراجل ايه؟ قاعد بيع كلها مصالح. فكل الدول هيبدا يقول لك ايه؟ مالكش انت دعوه، احنا كفاه قصدي مسيحيين مع بعض. تبدا هولندا يقول لك ايه؟ حقوق الديانه، اي واحد عايز يعبد اي مذهب براحته. تبدا ايه؟ يقول لك ايه، طب نعمل كنيسه للبروتستانت، في ملوك هيعلن نفسه ان هو بروتستانتي. فهتبدا بالضغط الدوله العثمانيه هيسود حاله من ايه؟ يقول لك طب خلاص نحل مشاكلنا احنا احسن كويس مع بعض. فهيبدا حاله من التفسخ الديني بالمعنى اللي ايه؟ كل واحد، الدوله الكاثوليكيه الاول كانت بتحرق، اي كم من الناس اللي ماتت في المعارك الدينيه مذهل، كاثوليك اي واحد بروتستانتي يقتل كده، اي امير يعزل مش عارف ايه، لغايه ما ده هيتشكل في الاخر في النهايه في صوره معاهده وستفاليا 1648 اللي هتشكل الدوله القوميه الحديثه. طبعا هيسبقها، عشان كده مفصول الدين عن السياسه، فكره الصراعات دي مع ان الطبقه الجايه اللي جديده دي بعد ما هتقلص نفوذ الكنيسه بالتعاون مع الملوك هتفاجئ بايه؟ بان الملك، ما هو شريكهم المالي، الملك ده كانوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا احنا نعمل شركه تستكشف خارج القاره والفلوس بالنص. مين اللي هيحمي السفن دي؟ نفوذ الملك ومدافع الملك وجنود الملك وفلوس الناس دي. هما الاثنين مع الوزن الملوك هيبقى عايز يستحوذ على الفلوس دي، وده عبد قلب رضا ده منايف يا فندم عبد قلب رضا اقول له لا ازاي ده فلوس انا. الصراع ده هيبقى ايه؟ حد لازم يشتموا الصرف لازم يشتموا صح. فالملوك هيقول لهم ايه؟ لا انتوا معاكم فلوس لا لا لا لا مؤاخذ انا سلطان ولا انا زعبولة لا ضرائب. فيقولوا لا المقوله المشهوره اللي هتشكل تقريبا الاجتماع السياسي في اوروبا نو تاكسس نو تاكسيشن وزوت برزنتيشن مفيش فلوس بدون تمثيل. يعني انت بتاخد فلوس كده لوجه الله مفيش احنا لسه كفار احنا الاثنين كفرنا بالكنيسه احنا الاثنين دلوقتي سايبين الديانه اهو او بنتخلص من الديانه بالتدريج او بنختار مذهب احنا مش مساعدين في تشكله. ما هم خلاص اشتروا الجاس يعني البروتستانت كان بيقول لك الملك امره لا دولي الامر ولا محدش يخرج عليه محدش هو جاي بتشكل هو انا مشكل الديانه بمزاجي مع خلع كل نفوذ الكنيسه الكاثوليكيه. طب كده حلو؟ لا مش حلو مش حلو. مين اللي هياخد الفلوس دي؟ احنا لازم ننظم هذه العلاقه فهينشا ضبط العلاقه السياسيه الجديده في اوروبا نو تاكسيشن وذات برزنتيشن لازم امثل هات الشعب ده امثله مين الشعب ده. فيبدا الصراع على فكره مان السلطه النهائيه لغايه الملوك اللي هتنجو زي ملوك بريطانيا هيحافظوا على الملك بوسه راجل محترم بتاع بس ايه ملك ولا يحكم وفي ايه بعد كده تمثيل نيابي بعد كده في نبلاء بعد كده في برلمان وفي دول مجزره زي فرنسا فين الملك فين القسيس فين القسيس اخنقوا اخر ملك بقى معاه اخر قسيس وهينطلقوا طبعا ايه بالصور اللي هتطلع لنا بعد كده الدوله نموذج الدوله القوميه البريطانيه اللي هو متصالح مع الديانه مع قدر من الملكيه مع قدر من المال العام مع قدر من الشركات مع قدر من الملكيه الفرديه اللي هتتمثل بشكل نهائي في امريكا وفي المذهب البروتستانتي في المانيا و الصورة الدولة المركزية المعادية جدا للدين او اللاتيئية الفرنسية نموذج مركزي مختلف تماما واحنا هناخد ايه اسوأ حاجة في النظامين ونعملها في العالم العربي بسبب الاستعمار واستلاب النظام القانوني. فعلا احنا هناخد اسوأ حاجة في النظام القانوني الفرنسي وهناخد اسوأ حاجة في النظام الامريكي النظام البريطاني. هنعمل بعد كده اللي هو الدولة اللي احنا عندنا اللي هي لا دولة دي ولا دي. في كتاب لطيف جدا اسمه تضخيم الدولة العربية النزيه الايوبي. طبعا النزيه الايوبي اسمه ضخم جدا في تفسير ما هو هذا الشيء اللي بيتعامل معاه العرب والمسلمين اليوم 250 سنه لان النموذج بتاعنا ده مش لا اسمه النزيه الايوبي العربيه. هو الفرق اللي حصل ما بين فرنسا وانجلترا ده نتج عن ايه؟ تقرا كتاب اسمه الاصول الوسيطه للدوله الحديثه بتاع بلانشر يقول لك ايه السبب ان الدوله البريطانيه طلعت كده والدوله الفرنسيه طلعت غشيمه بالطريقه دي. النموذج البريطاني هو اللي نجح في الاخر. هو نموذج بريطاني مختلف عن اي نموذج في الدنيا. بريطانيا هي افضل نموذج يمكن دراسته على الاطلاق. ليه؟ قدرت تحافظ على كل المكتسبات وتعمل كل حاجه. يعني بريطانيا دوله فقيره على الهامش ما لهاش اي مزية اي مزية خلاص احتلت العالم كله ولما جت تنسحب انسحبت بمزاجها من العالم كله. مش حاطين عليكم؟ اه ارجع يا انت هو ايوه. طب يعني انت اللي هو ايه بريطانيا سحبت قواتها كلها اللي هو عايز تستقل؟ اه استقل ما انا همشي يعني مفيش حد حاربها. لا طب هي بعد ما مشيت انهارت؟ لا مش هم دول الروم اللي سيدنا عمر كان بيقول عليهم ان هم لا الروم اكبر بكثير جدا من البريطانيين. كل اوروبا روم كل امريكا اللاتينيه حاليا روم لا مش امنعهم من ظلم الملوك فقط والا المسلمين كانوا بيكسبوا حد غير الروم رايحين جايين احنا واخدينهم 6-0 يمكن على حاجه. لكن الشاهد نرجع تاني فجأة ايه الاصول الوسيطة للدولة الحديثة لبلانشر هيقولك من اول 1200-1100 ايه التغيرات الجزئية زي اللي احنا قلناها كده بس بشكل طبعا موسع. ايه التغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي حصل في اوروبا كلها طلع لك في الاخر نموذجين مغيرين تماما في القانون وفي السياسة وفي الحكم وفي الملك في الديانة حتى ما بين بريطانيا وفرنسا. لحد عايز يقرأ نموذج مقارن مع نموذج ثالث طبعا عندنا نموذج اخر اللي هو الدولة الروسية الدولة الارثوذكس بقى ونظام ابوي وحاجة طين وشبهنا شرقيين برضو. فالكتاب اسمه الدولتان بتاع برتران بديع او برتراند بديع واسمه كده فعلا الدولتان برتران بديع وفرنسي بيقارن ما بين اربع حاجات بين نموذج الدولة القومية في بريطانيا ونموذج الدولة القومية الحديثة في فرنسا ونموذج الدولة القومية الحديثة في روسيا ونظام الحكم والسياسة في العالم الإسلامي الذي لا يلتئم على أي نموذج منهم طبقا لبحث بيرتراند بديه. كتاب عظيم جدا في مقارنة نظام السياسة الشرعية في العالم الإسلامي باي نظام من نظم الدول القوميه الحديثه وانه لا يلتئم على شيء منها ان هو ولا برترام بادي طبعت كان ليه طبعتين قدام ترجمه مش حلوه قوي وبعد كده اخواننا في دار مدارات صفوه صف جديد ممكن تشوفه في مدارات ما اعرفش اترفع بالاس ولا لا بس اظن ممكن يكون مرفوع لانه كتاب كان ليه طبعتين زمان ترجمه كان عافيه حبتين لكن كتاب مهم حتى لو الترجمه سيئه. طيب فكده داخل اوروبا ايه اللي بيحصل؟ هو التغير جذور النهضه الاوروبيه هو تغير اجتماعي اقتصادي ديني عمل ده كله في الاخر طلع لنا الشركات. كلمه الشركه في اوروبا الشركات ان احنا العالم الاسلامي كله قعد تقريبا 350 سنه ما بيحاربش اوروبا دي الجديده بقى. احنا بنحارب النشاط الشركاتي اللي هي الطبقه المتحرره داخل اوروبا هي اللي قامت بالعالم الاسلامي كله بالصلاه على النبي. هي اللي احتلت الصين وهي اللي احتلت العالم الاسلامي يعني لكم ان تتخيلوا لكم ان تتخيلوا ان الوجود الهولندي اسبانيا والبرتغال لن يلبس القوتين الا ان هم ينحدروا داخل اوروبا. ايه اللي هيحصل؟ اسبانيا هتحتل البرتغال في اوروبا فتاخد ممتلكاتها. اسبانيا هتعمل اقوى اسطول في العالم في هذا الوقت الارماده فهيتجنوا في دماغهم يقول لك مش باقي لنا حد في اوروبا غير بريطانيا محدش احتلها بريطانيا محدش قدر يحتلها طول وقتها فهيحاولوا يهاجموا بريطانيا. طبعا العرف العسكري ان اسبانيا المفروض كانت تطربق بريطانيا على اللي فيها. ليه؟ بريطانيا كان مجموعه من الملاحين والبحاره الصغيرين وسفن صغيره والاسطول الاسباني المركب واحده بكل المراكب البريطانيه فالمشكله ان هم يخسروا من حيث تصوروا ان هم يفوزوا. السفن الكبيره جدا مش هتعرف تناور السفن الصغيره. السفن الصغيره دي هتحطم الاسطول الاسباني على بكره ابي لو تحطيم الإرمادة الإسبانية إسبانيا تختفي كدولة أوروبية قوية فهيصعد بريطانيا وفرنسا والدول اللي كانت محتلها إسبانيا اللي هي الدول الأراضي المنخفضة اللي هي بلجيكا وهولندا فتظهر هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا كدول استعمارية وتنطلق لغزو العالم الإسلامي نفس الحزبة اللي كانوا بيتحركوا عليها برتغاليا وإسبانيا. فالهولندا هتروح راح المستعمرات اللي كانت وسطها إسبانيا اللي هي إندونيسيا. اللي هيوصل من هولندا لإندونيسيا هو إيه؟ مش الدولة الهولندية شركة الهند الشرقية الهولندية. طب مين اللي هيوصل للهند من اول 1600 لغاية ما يخشوا دلهي؟ يعني 1615 كانوا الهنود البريطانيين بدأوا يحتكوا مع امبراطور المغول 1615 مين؟ شركة الهند الشرقية البريطانية. خلاص شركة شركة شركة المساهمة. مين اللي عامل الشركة المساهمة؟ الطبقة البرجوازية اللي كان عندها شوية فلوس فبدأت تتاجر في الخارج. هذه الشركة هتنزل 1615 تعمل علاقات مع الهند 1757 هيكسبوا اللي هي الشركة هتعمل جيش طبعا هتكسب قوات البنغال وتجتاح الهند خلال 40 سنة هتخش دلهي لغاية ما حكومة التاج البريطاني هتضم الشركة او هتاخد جزء من نشاطاتها للدولة. لكن العالم الاسلامي كان بيحارب مين؟ مش الدول حارب الشركة. حتى الان مش كده احنا دايما نقول ان يجب ان يتنبه الناس لطبيعه المعارك. يعني حاليا انت محتاج تعمل نشاط اجتماعي ضخم جدا في صوره جمعيات ومؤسسات وشركات ده يكفيك حتى مع الفساد والاهتراء للدول. يعني امريكا حاليا مش اقوى دوله طبعا في العالم. امريكا في نظم كثيره جدا اكثر دقه منها ناحيه النظام. لو قارناها مثلا احسن تعليم في العالم فنلندا احسن نظام مش عارف توظيف مش عارف ايه الدنمارك احسن نظام دوله بتروليه سريعه جدا بالبترول مع عدم رفاهه وبتاع النرويج احسن مش عارف نظام مش عارف اليابان امال يا امريكا ايه؟ لا امريكا مجتمع احسن من دول كلهم في ايه؟ نظام الحكم السياسة كله على بعضه الجملة. طب ايه بقى الخلل؟ فين بالضبط؟ فين المشكلة؟ فين المشكلة في الشركات؟ الشركات الامريكية يا فندم اكبر 10 شركات امريكية هي اكبر من تقريبا 100 دولة مجتمعة 10 بس الاوائل واحدة فيهم ممكن تكون قد العالم الإسلامي كله. يعني جوجل ناشونال موتورز فيسبوك أقوى من دول العالم الإسلامي العالم العربي على الأقل كله مجتمع كله بميزانيته ببيوشه بكل حاجة شركة شغال فيها 100,000 واحد. يعني 100,000 واحد كفائتهم أكثر من 350 مليون عربي أو 400 السبب هو ده كلمة الشركة. ازاي بتقدر تعظم جدا؟ عشان كده المسلمين لما جه ارتطموا بالحضارات يقول لك هو مين اللي كسب؟ هو على الحقيقة اللي كسب نخبة الصحابة مش العرب وإلا الجيوش. مفيش جيش أبدا عند المسلمين زاد عن 30,000 بني آدم. بس الجيش ده وراه مين؟ نخبة علمية نخبة إيمانية نخبة تجارية هم دول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع غزوة تبوك هو الجيش اللي طلع ده الروم كانوا بيحاربوا مين؟ كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام كقوة دافعة وفلوس عثمان بن عفان هو بالفعل كانوا بيحاربوا 2-3 من المسلمين معهم فلوس، مع قوة ضعفاء، مع تشكل اجتماعي، طلع غزوة تبوك. فاهمين المعنى؟ عشان كده ايه بريطانيا لما كانت بتحارب على الحقيقة العالم الاسلامي كان بينهار كحضارة، والعالم الاوروبي كان بيصعد كشركات. تمام؟ عشان كده في كتاب عظيم جدا اسمه الشركة التي غيرت وجه العالم، شركة الهند الشرقية البريطانية. الشركات بالاساس، الاساس بعد كده الشركات دي متخزنه على انهي نظام سياسي؟ هو ده يعني النظام السياسي مع الشركه. والا ممكن احنا مثلا نعمل شركه، انا مثلا في وقت من الاوقات لغايه سنه 87 العالم كله كان بيرى ان خلال 10 سنين لو استمرت الظاهره اللي انا هقول اسمها دلوقتي تقريبا المسلمين هيستحوذوا على معظم الاقتصاد العالمي في وقت وجيز، اللي هي الشركات توظيف الاموال. الظاهره دي سنه 87 كان اكبر شركتين بس في مصر، السعد والريان، كان راس مالهم سنه 87 12 مليار، اثنين بس، واحد فيهم عرض انه يشتري اكبر تاني اضخم بنك في امريكا، تاني يقدر يشتري، واحد فيهم التاني ادى تبرع للحكومه المصريه ساعتها ثلثه 400 مليون دولار، الريان، احمد الريان، كاش. هم حاربوه ليه بقى؟ عشان كده جزء منه واحد فساد منظومه الحكم عندنا، ان هو قدر يتدخل اصلا في شركه واستحوذ على اموالها من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه، وده مستحيل يحصل في بلد بره. خلاص، وده اللي دندن عليه كتير قوي صاحب مؤلف لماذا تفشل الامم سموجلو بتاع امريكا اللاتينيه، كان بيقول لك ان ايه الفرق بين العالم الغربي، ان الشركه مثلا شركه مايكروسوفت بتبقى متهمه بالاحتكار من فتره طويله جدا، حد قادر يقفل الشركه ليه؟ في نظام قانوني. طب حد قادر يستحوذ على فلوسه ويقول لهم ايه؟ امك في العيش ولا طارق؟ ما حدش يقدر يعمل كده. طب حد يسجنه؟ لا، اشرف السعد في مذكراته بيقول ان اللي حقق معاه اللي هو المدعي العام الاشتراكي خلاه تحت تاثير التهديد يقول له هعذبك او هخليك يدوك مؤجرات مخدرات اجل، لانه كانوا بيحقنوا مخدرات وهو مسجون. النظام اديني الشركه دي ببلاش، فيكتبها له بيع وشراء 250 مليون. المدعي العام الاشتراكي نفسه هو بيحقق معاه، والكلام ده معلن طبعا مكتوب، اشرف سعد قاله واتكتب في مدونات والناس دي اسماء معروف. طب هو عمل كده ليه؟ فساد منظومه الحكم. الراجل ده قوه ماليه ضخمه جدا. طب يقول لك ده فاسد، هاب ان هو فاسد. احنا كنا واحنا بندرس في الاقتصاد يقول لك ايه الاقتصاد الهندسي، يقول لك الشركه المتعثره في امريكا الدوله بتضخ فيها فلوس ليه؟ يقول لك لانه لو تعثر ووقع هيعمل لنا خلل، لو ساعدناه ننجو وننجو جميعا. مبدا ثاني يقول لك لا ساعده. في حاجه طبعا اسمه الزايباتسو في اليابان اللي هو تحالف الشركات بحالف قيمي، اللي هو طبعا امريكا اعادت تنظيم كل الانظمه الاداريه تبعا لهذا المثال اللي انا هقوله، اللي هو ايه نظام مازدا. شركه مازدا كان بتقع فاقتصاديا المفروض تقع، ليه؟ كل المعايير الاقتصاديه تقع. الزايباتسو او الانتماء القيمي الشركات بتاعه اليابان اللي كانت تنتمي ليها مازدا قرروا ان مازدا مش هتقع ومش هتقفل. طب ده معناه ان انتوا هتضخوا حاجات ما فيش قيمه تجاريه، انت هتدي له منتجات باقل من سعر السوق وهتعيد هيكله النظام الاداري وتحتمل خسارته كمجموعات شركات. قال له مش مازدا مش هتقع، ليه؟ نضحي بكل الخبره الفنيه البشريه اليابانيه اللي اتوجدت في مازدا عشان هم اساءوا اداره الشركه لمده قصيره. العالم كله كان بيتفرج بيقول لك اليابانيين عبط ما يفهموش في الاقتصاد، ازاي ما يسيبوش الشركه تقع لان ده هتخسرها. طبعا هم ضخوا فلوس ضخمه جدا فيها، يعني مثلا 20 مليون 30 مليون بدون اي افق للحل. طبعا مازدا بعد كده بيت طبعا نجت ورفعت الاقتصاد الياباني بعد كده ب 10 سنين نسبه مهوله لوحدها، وصارت ما زالت من اكبر عمالقه التجاره في السيارات. حد عايز يقرا حاجه دقيقه جدا ده ازاي كل ثقافه وكل حضاره بتولد هذه القيمه مع اختلاف الدافع، يعني هنا الاسلام، هنا البوذيه، هنا حب اليابان، هنا اللي هو قيمه الثقه، كتاب الثقه بتاع فوكوياما او فرانسيس فوكوياما، دور الفضائل الاجتماعيه في الازدهار الاقتصادي، دور الفضائل الاجتماعيه في الازدهار الاقتصادي، الثقه ذا تراست بتاع فرانسيس فوكوياما، كتاب عظيم جدا عن ازاي الشركات او المنظمات دور الفضائل الاجتماعية في الازدهار الاقتصادي. ايه اللي ايه علاقة القيم والاخلاق بالاقتصاد؟ ايه علاقة القيم والاخلاق؟ عشان كده في كتاب بتاع ماكس فيبر لما ظهر المذهب البروتستانتي وظهرت الشركات، فكان عامل روح الرأسمالية والمذهب البروتستانتي ان الشركات دي زيد من الشعر بيت ان ما كانتش مجرد شركات، دي كانت الشركات البروتستانتية. لما الديانة المسيحية تخلت عن جزء من تخيلاتها الكاثوليكية ظهرت هولندا وبريطانيا ومن بعد كده امريكا اللي هي الشركات البروتستانتيه على الحقيقه، على الحقيقه. لكن ده محتاج نظر لان في ديبيت مع ماكس فيبر، لكن هو دافع عن فكره. يعني المسلمين لازم يبقى عندهم شركات جامده زي دي كده يعني. انت شايف ايه؟ احنا دايما يا اخوانا بنقول مفيش حاجه اسمها الحل، في حاجه اسمها ايه؟ جزء من الحل. يعني جزء من الحل مثلا اسرائيل، انت بتواجه ايه؟ انت ما بتواجهش دوله على الحقيقه، لان الدوله قبل ما تنشأ بخمسين سنه هي كانت قايمه بيك. يعني ايه؟ يعني اسرائيل اعلنت سنه 47، مين اللي حاربك سنه 47 اللي اعلنت دي؟ الدوله اللي اعلنها امبارح حاجه حربتك، اللي حاربك ده مين بقى؟ بتقول والله هي ميليشيات عسكريه. ارجع كده ماشي، الميليشيات العسكريه دي مين شكلها؟ بتقول لي الحركه الصهيونيه. اللي هي ايه الحركه الصهيونيه؟ هي صندوق نقد، صندوق النقد اليهودي، وبنوك بنك الانجلو فلسطيني، والجامعات اللي اسست قبل كده ب 50 سنه، الجامعه العبريه. لا قبل ما فيش امريكا لسه، احنا بنتكلم 1800 حاجه، ده امريكا كانوا عيني مش لاقيين ياكلوا، احنا كنا بنديهم فلوس وقتها. الدوله العثمانيه كان سد معونات للامريكا. لا لا 48 47 الدوله اعلنت. احنا بنقول الحركه الصهيونيه اللي هي 1881 1850 40، لا العالم الاسلامي موجود وحلو وتمام ولسه محدش بيساعدهم، وبل بيحتقروا اليهود في اوروبا. اليهودي نفسه بيحتقر نفسه، ده اليهودي نفسه قعد فتره عشان يخرج من فكره الاحتقار الذاتي، لان هو متمرمط ليه 2000 سنه، مرمطون العالم هم اليهود. الحركه الصهيونيه غيرت قيمهم ومنظورهم لنفسهم ومستواهم الاقتصادي وتشكلاتهم، وعملت جمعيات واحده اللغه الميته ليها 2000 سنه، وعملت شركات وميليشيا عسكريه وارتطمت بسبع دول عربيه كسبتهم وعلنت الدوله. والله حاجة جميلة جدا حاجة. طب اسرائيل دلوقتي هم كم واحد؟ والله 7.5 مليون يهودي. طب والباقي عرب 48 اللي كملوا 9 مليون ولا حاجة عشان. طب دول مين؟ دول تاني اكبر دولة في العالم، تاني اكبر دولة في العالم بتعمل ستارت ابس، شركات ناشئة. في كتاب لطيف جدا هم كده اتصاد امريكا اصلا، هم مش يعني معظم اتصاد امريكا. هقولك في كتاب اسمه امة الشركات الناشئة، ليه اسرائيل قوية حتى الآن بالرغم انهم عدد قليل جدا من الناس؟ زي السؤال بتاع ليه جوجل قوية جدا بالرغم انهم عدد قليل من الناس؟ ليه فيسبوك قوي جدا بالرغم انهم عدد قليل جدا من الناس؟ ايه سبب الكفاءة؟ ايه سبب الكفاءة؟ خلاص؟ كتاب اسمه أمة الشركات الناشئة، Startup Nation. Startup Nation. هي القوة الكبيرة دي للشركات مش ممكن تبقى مهددة للأنظمة؟ مش مهدده يا فندم، ده هي بتحكم الانظمه. العالم حاليا بتحكمه الشركات، مفيش انظمه. احنا حاليا في عصر، احنا في عصر بيسموه عصر ما بعد الدوله. يعني حاليا بتهدد عشان كده النظام الصفيه زي ما حصل مع اشرف. لا هم مش، لا احنا ساعتها احنا كنا احنا وصفناها الاسباب فساد، والا الدول الذكيه زي امريكا يقول لك ايه؟ الشركات دي قويه حلو وبتدار باداره، انا اعمل ايه؟ انا انظم لها الاجتماع السياسي بتاعها، فابقى انا انظم السياسي وهم الشركات. عشان كده امريكا مثلا، امريكا لما بدات في صراع الفضاء مع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي سبقهم حط حاجه في الفضاء، الامريكان عملوا مشروع اللي هو الناسا، الوكاله القوميه لبحوث الفضاء ومش عارف ايه وبتاع. مين اللي ساعدهم في ده؟ الشركات. اي بي ام كانت عملت اول وحده وحدات حساب حاسب الان، خدوا وحده مش الدوله اللي عملتها، شركه عملتها. طب هو الشركه دي كانت ممكن تعملها لولا ان امريكا عامله نظام سوي سياسيا بحيث الناس تمارس فيه ده؟ مش ممكن. عشان كده احنا لما عملنا اتعمل شركات، الشركات دي نشات في ظل السادات. السادات كان ايه؟ رفع قبضه الدوله شويه على المجتمع، لان ما بيطولش على الحياه يعني، مش عشان محب قوي ده، لكن ظروفه ادت الى كده، ظروف الحرب مع ظروف الدوله العميقه الدوله المصريه مع شويه حاجات كده، فالشركات طلعت بقوه جدا. فاول نظام حسني مبارك كانت وصلت للبيك بتاع خلاص، لو في دوله راشده كان سابتهم. ليه؟ يقول لك لحظه، طب ما انا انظم لهم، يعني انت دوله انا كدوله بستلف منك، معناها ان انتوا فردين اشتغلتوا لمده 8 سنين خليتوا انا كدوله بحمي كله الدوله بستلف منكم، يبدو من الافراد دول اقوياء جدا، ما انا اسيبكم واسيبكم وخليكم تستحوذوا على جزء كبير كمان من الاقتصاد العربي الاسلامي وتضخوا ده فين؟ عندي وهكذا. يعني مثلا اشرف سعد اشترى خلال 3 شهور 23 مصنع وقعد تدوير اتبعوا تفليس، هو كان قدرته الماليه وقدرته الفنيه عظيمه جدا. طبعا الدوله عملت ايه؟ هم الثلاثي ريان واشرف سعد والشريف بلطيف الشريف، ثلاثه دول اعلى ثلاث اسماء اختارهم على الاطلاق وامسهم باللي احنا بنقوله هو عبد اللطيف الشريف، لانه كان بتاع تصنيع. يعني كان صناعة حقيقية، لو سابوه 10 سنين كان هيبقى راس براس مع اي حاجة في الدنيا، لكن لفساد منظومة الحكم في الداخل مش كسرت الشركات ده، كسرتها وبعتها تفليسة وخدت ده اديته لحد تاني. يعني كمان هي اعادت زيادة في اضعاف نفسها، بالرغم ان الراجل ده كان هيعمل لمصلحته زي امريكا. امريكا سايبة الشركات تشتغل، وهي فلما جاء نعمل سلاح احسن شركات بتعمل مواتير في العالم عندي، فانا بقول له اعمل لي الحته دي من المطور. انا كدوله ما قدرتش اعمل الصناعه الفنيه دي، لكن مين اللي بيعملها؟ يعني امريكا حاليا عندها في الجاسوس على العالم، تعمل ايه لو قدرت تعمل اتفاقيه مع ابل مع واتساب مع جوجل مع فيسبوك؟ خلاص يبقى انا بدير عاد، وانا اللي عملت الشركات دي، انا اللي عملت المناخ السياسي اللي سمح بان ده يكسب ويتربح وما يضرش الدوله، واقدر اخد منه ضرائب واقدر احافظ له على ده. انا ممكن اخش في منافسه معاه لو في شركه غير امريكيه بتضايقه، انا اعمل ايه كامريكا فسياسه اخد قرار قانون عام دولي من ان محدش يعمل كذا كذا. ليه؟ عشان مصلحتي، مصلحه الشركات بتاعتي. خلاص قمت الشركات الناشئه بتاع اثنين يهود محترمين اسرائيليين هم اللي عاملين الكتاب، الكتاب معرب، اخواننا مترجمين في السعوديه وغيره في بعض الدول العربيه اشتركوا، يمكن 15 مترجم ولا حاجه ترجموا الكتاب. الكتاب موجود، ملخصه وموجود النسخه الاصليه فور فري، احنا بنطبعه حتى احيانا. امه الشركات الناشئه، ايه سبب قوه اسرائيل وقوه الابداع والابتكار الموجود عندهم بالرغم ان هم عدد قليل جدا من الناس؟ على الانترنت، نسخه الكترونيه يعني. احنا بناخده نطبعه بي دي اف نحوله لورق. يعني يعني الشركات دي من نظير مع الاختلاف يعني للوقف اللي هو لا صوره من صور الاجتماع الاقتصادي، والا الوقف ليه قيمه اكبر. الشركات ممكن تكون اوقاف، الشركات ممكن تصور صوره وقفيه، شركه وقف ممكن يتعمل ده اللي هو زي نموذج تفاهنا الاشراف اللي احنا حلنا عليه فكره المساهمه، الشركات المساهمه. لكن طبعا احنا عندنا حاليا افق اوسع بكتير من ده بسبب ايه؟ التعقد الاقتصادي المتاح حاليا. يعني انت ممكن تعمل النظام الراسمالي اساس بسبب الشركات دي اللي ولا ايه؟ النظام الراسمالي سابق على تكوين الشركات، الشركه الطبقه البرجوازيه وجودها مع تراكم راس المال اللي فيها هو اللي سمح بنشاه الشركات. بعد كده الشركات كرست لحاله ما اللي هو الثقافه العامه، اللي هو ان ثقافه ان كل واحد المفروض يراكم جزء من راس المال، وان مش لازم كل اللي انت بتكسبه تكون بتصرفه، وان الامه تدخل، وان راس المال ده يحول لاشياء نافعه. بعد كده ده خد صور اخرى اللي هو توابع الراسماليه اللي هو ايه؟ فكره الاستهلاك، فكره تلعب بالجماهير، فكره توجيه الناس للاستهلاك الاكثر حتى لو مش مفيد، ده كان تابع لده. لكن النشأة في الاول ما كانش فيه المعنى ده، والا كل بذور الشركات دي كانت خشنه جدا ومتدينه جدا زي البروتستانت. يعني البروتستانت كان يمتلك اموال وزاهد جدا زي وكانه شو كده، دايما بيشبهوا البروتستانت بالمسلمين الاوائل، يقول لك ايه في ناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اغنياء جدا، بس يقول لك لا يعرف من وسط عبيده. طب ما انت معاك فلوس وبتراكمها تعمل بيها ايه؟ لا بنفقها في المنفق في الوجهه الشرعيه، فانا بجاهد بيها وبساعد الناس وبعمل اوقاف وبعلم الناس. طب انت كمسلم؟ لا انا بلبس لبس عادي جدا وباكل اكل عادي جدا. يبقى يبدو التراكم ده تراكم ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمه المال الصالح للعبد الصالح. تمام كده؟ طيب السؤال اللي احنا السؤال اللي احنا وصلنا عليه فكره الاستطام، خلاص كده احنا التشكل بتاع القوى اللي خرجت من اوروبا خرجت ليه؟ خرجت تعمل ايه؟ ازاي القوى دي ظهرت كده؟ ازاي كانت قوى بالشكل ده؟ ازاي هي مش الدول، هي كانت مجموعه من الشركات او الحركات المساهمه الماليه اللي قدرت توصل لتخوم العالم الاسلامي بعيد عن القوى المركزيه سواء المماليك او العثمانيين. هنا يبدا سؤال، هو اندونيسيا اسمها ايه؟ احنا بنقول اندونيسيا. طب هو مين اللي سماها؟ احنا لسه قايلين ان اصلها اندوسنيسوس. طب معلش لحظه، هو البلاد دي احنا مش نعرفها كمسلمين؟ الاسلام دخل اندونيسيا امتى؟ والله دخل سومطرة في خلافه عثمان بن عفان. طب توسع جدا الاسلام امتى؟ لا متاخر جدا في القرن ال 15 الميلادي. ايه سبب التوسع؟ ان امراء الهند والحركات الصوفيه وحركات التجاره توسعت جدا من الهند اللي هي تحولت بنسبه كبيره جدا للاسلام ليه؟ المناطق الساحليه في اسيا، فبدا الاسلام ينتشر في الساحل، وهناك اصبحت هناك سلاطين مسلمين كتير. خمسة ستة سلاطين مسلمين سلطان له إمارة في غالب شوافع على مذهب الشافعي زي مساحات ساحلية من الهند واليمن وعدد كبير من الوثنيين. طبعا اندونيسيا ظلت فترة طويلة جدا حتى ما جه الاستعمار النسبة الأكبر وثنية، ودي من فضائل الاستعمار على اندونيسيا انتشار الإسلام الضخم جدا دخل اندونيسيا. اندونيسيا قبل ما الاستعمار يجي كان عدد نسبة المسلمين فيها 12% 15%، أول ما الاستعمار جه بعد أول 100 سنة تقريبا كان المسلمين وصلوا 80%، والاستعمار وهو ماشي كان وصلوا 98%. إيه؟ زي بروكينا فاسو 60% مسلمين بروكينا فاسو برضو بعد الاستعمار. هي نسبة ان اللي بيكون سبب طارئ، يعني مثلا الاستعمار اول ما جه حارب السلاطين السواحل، فسلاطين السواحل هما بيحاربوا خافوا فدخلوا في الداخل، فتحرك المجتمع المسلم كله حصل له ترحيل داخل قلب الجزر، فمين اللي جوه قلب الجزر؟ الوثنيين. فبقي خلطة اجتماعية والعلماء والتجار والسلاطين جوه، اتنين بقي الناس خايفة من المستعمر الخارجي فعايز حاجة للمقاومة، فالنسيج الإسلامي هو مقاوم جدا للمستعمر، فالناس دخلت في الإسلام بأعداد مهولة جدا فصار مجتمع مسلم على عكس قبل ما يجي الاستعمار. لكن الشاهد ان واحد على التسمية، هي اندونيسيا ليش ما اندونيسيا حتى الآن؟ هما بيقولوا على نفسهم اندونيسيا واحنا بنقول عليهم اندونيسيا، طب احنا كنا مسمينها ايه؟ ده اول تكليف لحضراتكم المرة الجاية، اندونيسيا والمنطقة اللي حواليها. ليه احنا بنقول المنطقة اللي حواليها؟ يعني حضرتك الفلبين وانت داخل عند بتاع العصير على ايدك اليمين الفلبين، في بروناي إمارة بروناي سلطنة بروناي أغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس. سلطنة مسلم سلطان حسن بلقية أغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس، لأن هي دولة بترولية هي دولة بترولية قد كده، فهم في شاليمو بتاع البترول جوه بتاع قد كده في عيالين صغيرين بيشربوا جنبها، فهي ده بالنسبة لهم كبيرة جدا خلاص. فبروناي والفلبين وماليزيا وإندونيسيا كل المنطقة دي احنا بالصراحة على النبي كده كنا مسمينها ايه؟ لما حد كان بيبقى جاي من هناك كنا بنقول له انت منين؟ بيقول لك في كذا، بنقول له احسن ناس. بقى احسن ناس دول اللي هم مين؟ فاحنا عايزين طبعا في خمس تسميات للمسلمين سموا المنطقه دي باسماء مختلفه. لا ده الاسم الجغرافي، لكن احنا عايزين الحته دي كان اسمها ايه؟ اهو ده تكليف اسم هذه المنطقه اللي فيها اندونيسيا حاليا عند العرب المسلمين كنا احنا مسمينها ايه؟ يعني هو ده مقال، مش ده مش مقال ده لا ده سيرش. تقعد تدور كده الاسم العربي القديم لاندونيسيا، الاسم العربي القديم لماليزيا، الاسم العربي القديم للحته دي، وتشوف شوف جوجل هيكتب ايه. المنطقه اللي فيها الفلبين واندونيسيا وماليزيا وبروناي لانهم كلهم جنب بعض. طيب بدون ندور عليها يعني نكتب كده التسميه القديمه لاندونيسيا الله لاندونيسيا خلاص. طيب احنا عايزين عندنا خمس اسماء، اللي يجيب اسمين ينجو، اللي يجيب ثلاثة ينجو، اللي يجيب خمسة ينجو، يجيب واحد ينجو برضو ما يجيبش حاجة ما ينجوش يدفع 5 جنيه. طبعا هو مش ده التكليف، ده فيه تكليف ثاني ان شاء الله. طيب هل اندونيسيا الهولنديين والبرتغاليين والاسبان دول لما نزلوا هذه المناطق نزلوا كده لقوها فاضية؟ احنا قلنا لا، ده فيها كام سلاطين وامراء. طب دول الناس دول سابوهم كده؟ لا، المسلمين في اي حته بيلاقوا الكفار بينكدوا عليهم وبيجاهدوا، ولا يا مولانا بيجاهدوا اكيد. طيب فاحنا عايزين اللي راح هناك كان اسمه ناجلان ولا كريستوفر كولومبوس؟ ماجلان، خلينا في ماجلان عايزين نعرف اللي قتل ماجلان. شوف الواد مين اللي قال. طيب هو غشيش قال كويس، احنا كنا عايزين نعرف اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان. كويس ما سمعوش، هو التكليف قائم حتى الان، لان هو التكليف وسط تكليفات. احنا التكليف بالاساس مش عشان ندفعكم فلوس، طبعا احنا عايزين ايه؟ ناخد فلوسكم وفي نفس الوقت نزود معلوماتكم. لا احنا عايزينكم حضراتكم طبعا تعرفوا المفاهيم او المعلومات اللي احنا عايزين ندور عليها. عايزين اسم المجاهد المسلم الذي قتل ماجلان في الفلبين، لان المنطقة دي كانت امارة مسلمة ما كانش اسمها الفلبين. خلاص احنا عايزين نعرف اسمه، اسم هذا المجاهد. طيب احنا اختصارا كده، اندونيسيا تاريخيا كانت ايه؟ فترة وثنية، ثم تسرب اليها بعض الديانات من الهند، قعدت فترة هندية، وبعد كده بسموها فترة المجابهيت تقريبا فترة الهندية، وبعد كده الاسلام بدأ يتسلل ليها عن طريق التجار والحركات الصوفية الهندية، ثم انتشار بعض المراكز الإسلامية الضخمة، ثم تحول السلطنات إلى مناطق مستقرة، ثم مجيء الاستعمار البرتغالي والإسباني بسرعة، وبعد كده الهولنديين. الهولنديين هيقعدوا يطحنوا مع المسلمين 350 تقريبا 350 سنة، واحتلوا عدد مساحة كبيرة جدا من أندونيسيا. هو الإسلام دخل المنطقة دي بالفتوحات ولا لا؟ أندونيسيا في البداية خالص تجار في عهد عثمان بن عفان في سومطرة، وبعد كده تسلل هي الاسلام عن طريق الايه التجار والحركه الصوفيه لكن هو قاعده اغلبيه ان معظم الديار التي فتحها المسلمون فتحوها حرب وليس سلما. معظم المساحات اللي موجود فيها مسلمين حتى الان فتحت حربا, حرب فتحت في الفتوح. ايه السبب؟ لانه العالم القديم كان في قريب جدا من القوى البريه لانطلاق المسلمين, فالمسلمين اي حته قدروا يوصلوا لها وصلوا لها اي حته. فهم مثلا افريقيا, شمال افريقيا كله, جنوب الصحراء قدروا يوصلوا. المسلمين عقدوا في عهد الخلفاء الراشدين معاهدات مع النوبه, هنخد مصر كلها ونزل النوبه, ولغايه ما دخلوا الاندلس ده في مستهل الخلافه الامويه, وكانوا في جنوب فرنسا وهم في الخلافه الامويه, ووصلوا خدوا شمال السند اللي هو الشمال الغربي للهند في عهد الخلافه الامويه, واسيا الصغرى ارمينيا واذربيجان في الخلافه الامويه. فاللي هو ايه, معظم العالم القديم المسلمين وطؤوا بخيولهم في البدايه. المساحات اللي دخلها الاسلام بالتجاره كذا لها طابع دايما طابع سيء جدا على الحقيقه. انتشار فيها الاسلام مختلط بالوثنيات لانه لم يدخلوا العرب الاوائل الفاتحين, فلم تنتشر فيه العربيه بكثافه, ولم ينتشر فيه الاسلام الصافي النسخه الاولى, فدايما مختلط بالوثنيات القديمه. عشان كده يكثر جدا في المناطق اللي فتحت بعد 1100 في الهند بعد فتح الغزنوي, وينتشر جدا في سواحل جنوب اسيا زي اندونيسيا وغيرها لانه لم يدخل في الفتح الاول, وجنوب الصحراء الافريقيه الصحراء الكبرى من اول السنغال وانتوا نازلين لتحت كوت ديفوار وبوركينا فاسو وكذا لانه لم تفتح في الفتح الاول. اما الفتح الاول فمعظم المناطق اللي دخلته ظلت على العربيه, تحولت للسان, يعني مصر مش عربيه بالاساس, ما زلنا احنا عرب الحمد لله نتحدث العربيه ونفهمها, وشمال افريقيا كله و والحجاز والعراق وحتى اشباه العرب بلغه جمال حمدان لا مش تاني اثر في اللغه, اثر في اللغه, لكن ما زالوا يعني هو الدول نفسها يقول لك انا دوله عربيه لغايه موريتانيا عربي يعني يتكلم ابتداء العربيه. التشوه الثقافي ده تشوه ثقافي هوياتي ناتج بسبب خلل فلسفه الحكم نفسه اللي هو تغريب النخبه الحاكمه, فالنخبه نفسها تختار الفرنسه هناك بيسموها الفرنسة, لكن العربية متجذرة على عكس دول تانية زي مثلا أفغانستان أو باكستان. الدول دي العربية متجذرة تعلما لكن هم ما زالوا على لغتهم الأولى. في الدول التي فتحت من العجم العسكر زي العثمانيين عدد ديار كوفة مرة أخرى بسبب نوع الإسلام اللي دخل. عشان كده العرب الفاتحين والصحابة رضوان الله عليهم ما من دولة دخلوها إلا وتركوا النسخة صحيحة من الإسلام. فالناس لما زال ملك العرب نفسهم كقوة سياسية حاكمة ظل الإسلام واللسان العربي. ليه؟ يبدو أن الفتح كان واضح جدا أنه هو للديانة. القوى العسكرية العجمية زي العثمانيين وآل غزنوي لما دخلوا الهند لما زال الملك والسلطنة عاد نسبة كبيرة جدا من الناس ليه كفر أو اختاروا الكفر اختيار مباشر للسياسة زي تركيا بعد الحركة الكمالية, او انتشر فيها الاسلام منتشر مختلط بالوثنيه اختلاط شديد جدا لا يمكن مزجه زي الهند في الجنوب الغربي الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. تحس ان الدين اخواننا ده الاسلام طب وده جالكوا ازاي حاجه راكبه كده الهندوسيه مع الاسلام لدرجه ان في مناطق ده ظهر فيها ديانات كامله. الديانه بهائيه ولا لا؟ السيخ السيخ المسلمين والهندوس حاضنين بعض اللي هو يا بيه انت مسلم ولا ازيك يا خالد ده ايه ده الديانه دي ازاي دي عامله ايه خلاص مختلطه. بعض الديانات المحليه في اندونيسيا تلاقي ايه مسلم على وثني كده صنمك في ايدك بيصلي الجمعه احتفالاتك بالمولد زي مرض مصر. مصر في مساحات كده تحس انت بتعمل ايه تحس ان في حاجه غلط في حاجه غلط حصلت. ايه سبب الحاجه الغلط اللي حصلت دي؟ تلاقي ايه اقتراب ديانه اخرى معاه في ديانه. عشان كده مثلا العرب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب, فكره عدم اختلاط الديانات. لو الديانه احنا مثلا في مصر مثلا اقول لك المسلمين المصريين متاثرين جدا بطبع النصارى المصريين, والنصارى المصريين مش متاثرين جدا بطبع المسلمين, فتلاقي مثلا النصراني المسلم النصراني المصري تلاقيه في اللغه بتاعته في الكلام بيقول كلام يعني يقول لك ايه طب انت صلي على النبي كده ونعمل حنه من النصارى الحنه بيغنوا اغاني ده داخل جوه الثقافه الثقافه العامه تلاقيهم يقولوا غاني يا ابني اللي انت بتقوله ده كفر في ملتك صلوا على النبي تلاقي بدايه اللي يعني ركز ده نبينا احنا يعني هو بس هو داخل في الثقافه بتاعته خلاص. فكرة المسلمين المصريين استفشاع التعدد الزوجات ده بسبب الخلطة مع النصارى. ليه؟ مثلا العرب تلاقي فطرة النساء ما بتتغيرش. اي ست في العالم لو سألتها جوزك اتجوز عليك تقول قطع رجله وهي وهو ده حق ده فطرة فطرة ان هي ما يبقاش لها ضرر خلاص. لكن شرعا هو مقبول خلاص. ففي ناس تبقى زي العرب العرب الجزيرة تلاقي من جواها رفضها من جواها رفضها لكن ناحية شرعية مقبول. السيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين لما شافت السيدة جويرية بنت الحارث فبتقول فلما رأيتها كرهتها. قال ما شفتها ليه؟ هي كانت بتدور على النبي تسأله على حاجة عايز تقول له انا وقعت في الأسر وبتاع. فهي لما شفتها هي كانت حسنة الوجه فقالت اول ما النبي هيشوفها عشان يصاهر بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مصاهرات عشان فهيعرض عليها على طول. هي فاهمة السيدة عائشة فقالت اول ما هي طب هي مش عارفه ان ده مباح عارفه ان ده مباح بس من جواها انه لا يعني ده مش لطيف خلاص. لكن هنا لا الناس اكثر نفورا منه ليه؟ لانه مع الخلطه شايف ناس طب طول عمرهم بيتجوزوا واحده بس هو ما حصلش حاجه ما حلوين اهو صحتهم كويسه خلاص. والعكس بالعكس مسائل الطهاره والنظافه وبعض الاشياء المتعلقه بالزي والحشمه وبتاع وخاصه في المناطق غير المعلمنه. يعني اول ما بيبعت من القاهره انا القاهره لا مسلمه ولا نصرانيه القاهره ده اهليه يعني لان بتتاثر جدا بالاستعمار. فلما تروح مناطق مغلقه يعني مثلا شوف نصراني في الواحات او نصراني في الصعيد تحس اللبس بدا ايه يقرب من بعض اثنين ملايات والاثنين انا شفت انا اهو يعتبر خلاص احنا الدنيا يعني باظت كله لخبط في بعضه. شفت ستات مسيحيات في الصعيد في القرى اول ما اكلمها واكون انا غريب هي لابسه عبايه فتغطي يمسكوا العبايات باسنانهم بحيث مش طول الوقت تبقى هما ما بيلبسوش نقاب. في القديم كانوا بيلبسوا برائع زي المسلمين بالضبط زي النقاب بس في القديم. لكن تمسك العبايه بسنها سنها بحيث ما تبقاش شايف وشها كلها بتقول لك اه هنا هناك ما تبصلكش ايه ده ودي مسيحيه. ايه السبب؟ الخلطه مع المسلمين خلاص. فده ايه ده بيح طبعا هناك الوثنيه بقى مش فكره الملبس والماء لا ده يعني ايه موضوع زايد خالص. طيب وعادات معلش بالنسبه لاندونيسيا صحيح ان دخول الاسلام بسبب سماحه التجار ده ثبت ان الاسلام هناك لدرجه ان هم ما تاثروش في حركه التفشيل الهولندي ازاي؟ كان بيرجع بعض الكود التركي يعني هو لما هولندا احتلت اندونيسيا عملت حركه تفشيل ما تاثروش قوي مثلا زي مثلا بسبب ان الاسلام ثبت بسبب يعني سماحه التجار وكده. لا هو فكرة سماحة التجار دي ممكن تخليه يسلم يستقر ولا لا يستقر على فكرة على مدى إدراكه للإسلام أو وعيه بالإسلام اللي هو احنا بنسميه النخبة العلمية إن وجود علماء ولا ما فيش علماء. وإلا هو لو تساب لا إندونيسيا لما الاستعمار طلع كان نسبة 98% مسلمين حاليا المسلمين 88% أو 86% إيه الفرق؟ كل ده تنصر حاليا من غير استعمار على حاجة تبشير وتفلت من الديانة. هي فكرة العدو الأصلي للإسلام على الحقيقة هو العلمانة. ليه؟ العلمانة حاجة مايعة كده. أنا بقول لك ما تبقاش نصراني ولا تلحد هم ليه؟ أخليك كده يعني إيه كده يا فندم؟ اللي هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض يعني أنا هخليك في مساحة وسيطة لا أنت مسلم ولا أنت كافر. يعني العشر في الميلة نصران ولا بقى ملحدين؟ لا الباقي فنصر حركه. هو الفكره في ايه؟ واحد يقول لك طب هو ليه تنصر دلوقتي ما تنصرش ايام الاستعمار؟ لان ايام الاستعمار المجتمع المسلم موجود والاسلام واضح والمعركه واضحه. بعد كده حصل قدر من العلمانية الدوله العلمانيه نفسها فالناس بتوصل لمرحله الايه الميوعه. حتى الميوعه دي ما فيهاش مناعه. انا كمسلم صعب جدا انتقل عن الديانه وده تاريخيا حتى غير الديانه غير المسلمين بيشهدوا ده للاسلام. يقول لك الاسلام صعب جدا ان انتقل منه واحد من صعب مش مستحيل بس صعب جدا تاريخيا ما حصلش. على عكس النصرانيه مثلا ان في شعوب احنا دخلنا لها الشعب كله تحول الاسلام في الغزو الاول بملكه بناسه بجنوده وحربه مع المسلمين في هذا التاريخ زي كسيله ملك البربر اسلم في الفتح الاول في الفتح الاموي وحارب الروم مع المسلمين بجيشه وناسه وهو كان مسيحي. اللي هو الانتقال الحد ده ما حصلش غير مع المسلمين. المغول النهارده كان مقتول المسلمين تاني يوم اسلموا ورجعوا كان منكدوا على الكفار وهو مسلمين. اللي هو ايه اللي حصل؟ الاسلام اذا خالطت بشاشته القلوب. لكن العكس ما يحصلش الا لو هذا المسلم تم اخراجه من منطقه وسيطه اللي هو ايه اسلام مسلم على ما يفرج كده. بعديها نيجي المفهوم الاسلام العلماني او الاسلام الامريكاني في اندونيسيا ايه بالتدريج. ان انت مش هحولك دلوقتي، انا هسيبك الاول تتخلى عن جزء كبير جدا من شبابة الاسلام ولا تدرك ان انت تخليت عن الاسلام في نفسه، فانت في حاله كده مايعه قوي، فتقول لي انا مسلم بالرغم انت ما بتعملش حاجه عن الاسلام. فلو جالك مفهوم قوي جدا ضربك، لا خلاص تتخلى عن الاسلام لان انت ما كنتش مسلم في الحقيقه، او كنت مسلم كده يعني عارف اللي هو شيبس طعم الكباب، هو مفيش كباب، فين اللحمه؟ يعني ما انا بقى بعدي جنب بتاع كده خلاص انا اكلت كده كباب، لا هو ده ريحه، فهو يعني شيبس طعم الاسلام، يعني هو حاجه من الاسلام بس هو مش الاسلام، مش الاسلام. هنيجي دلوقتي المفهوم ده وهنديكم تكليف لطيف قوي فيه. طيب خلاص فكره اندونيسيا، البرتغال، اسبانيا، اللي قاعد معانا شويه هولندا، طبعا هيجي بعد هولندا، بعد ما هولندا هتضعف وبريطانيا هتضعف كقوى امبراطوريه هتاخد اندونيسيا من هولندا، بعد كده اليابان قبل 3 سنين او سنتين من انتهاء الحرب العالميه الثانيه هتاخد اندونيسيا من هولندا، بعد كده اليابان هتخسر الحرب، بريطانيا وهولندا هيحاولوا يرجعوا تاني ياخدوا اندونيسيا، هيحصل حركه مقاومه داخليه وايه حركه تحرريه، بعد كده هيعلنوا استقلال اندونيسيا. طيب حد عايز التتبع التاريخي؟ يعني ده الحقب التاريخيه اللي عدت على اندونيسيا ثم الاستقلال. خلاص طيب انا الاستقلال ده عايز اسال اسئله، هو وعي المسلم اللي جوه اندونيسيا حصل له ايه اثناء الاحتلال؟ يعني عدى عليه البرتغال وعدى عليه هولندا وقعد فتره طويله وقعد 350 سنه، وبعد كده جت بريطانيا بعد الاستعمار الهولندي، وبعد كده بريطانيا طورت معانا شويه، وبعد كده هيجي لحظة، وبعد كده هيجي اليابان. هنا بقى السؤال، هو المسلم ده بعد ما اتعمل ضرب الخلاط ده كله طلع بايه؟ هيجي هنا بقى تيجي لنا احضرنا بقى ما قلت المستشار بيشي. المستشار بيشي بيقول ايه؟ المستشار بيشي كان نائب مجلس الدولة في يوم من الايام، وهو من القامات القانونية الضخمة جدا في مصر، من القامات التاريخية العظيمة جدا برضو في مصر، وايه جده هو سليم البيشي شيخ الازهر القديم. طيب بيقول ايه المستشار بيشي؟ بيقول ان حركة الجدل الديني مع الاسلام ظلت فترة طويلة جدا، مع هو العايز لو حد يعني يتحرك عشان احنا محاضرة ماشي، بس احنا هنستمر لسه قدامنا 5 دقايق او 10 دقايق او ربع ساعة. بيقول ايه المستشار بيشي؟ بيقول ان حركة الجدل الديني اثبتت زي ما لدى مجال الشك ان الاسلام كدين في الجدل الديني دايما بيكسب. يعني ايه؟ مسلمين مع مسلمين، نصارى مع مسلمين، يهود مع مسلمين، بوذيين مع مسلمين، المسلمين هو ايه شغالين. المشكله الظاهره الغريبه اللي حصلت ان بعد الاستعمار حصل خلل من الداخل، يعني ليه في مسلمين لوحدهم هم لوحدهم بيتخلوا عن الاسلام وبيكرسوا لحاله التفلت عن الاسلام، حصل ازاي؟ فمستشار البشري بيقول ايه؟ بيقول ان حركه الجدل الديني انتجت لا شيء، خلاص مش قادرين يحولوا على المسلمين على الاسلام، فانتقلوا الى امر اخر، ده اللي عمله الاستعمار بدقه شديده، وبعد كده هتعملوا الحكومات المحليه اللي ورثت الارث الاستعماري، ان هي بتغير المنظومات الاجتماعيه اللي الناس عايشه فيها. يعني ايه؟ انا كمسلم بقول لك انا عايش في مجتمع مسلم او ديار الاسلام، طب واللي اخونا الهندي الكافر بقى عايش فين؟ فبتقول لي والله عايش في ديار الكفر. ايه ده؟ يعني ايه ديار كفر وديار اسلام؟ في ناس دايما بتحب تتمقلف كده، يقول لك يعني ايه ديار مسلمه؟ يعني ايه ديار كافر؟ يعني الحيطان مسلمه؟ يعني الحيطان؟ لا، احنا بنقول له لا، النظام الاجتماعي مسلم او كافر بيكرس الاسلام او بيكرس الكفر. يعني ايه؟ دايما جون ديوي الفيلسوف كان بيقول التربيه معمل الفلسفه، فانت لو عندك فلسفه او دين او رؤيه للعالم اعرفها فين؟ في التربيه، في نظامك. فانت بتقول لي انا امريكا دوله ليبراليه، يبقى اشوفها فين؟ في التربيه، في التعليم. فانت لو رحت لطفل امريكي بتقول له على فكره انا بعبد الشيطان، يقول لك والله فاين. طب ما عندكش اي ملاحظه؟ احنا لو هنا في مصر واحد احنا بنعبد الشيطان يعني مقلفه لمده ايه؟ وما اجيب لك اثنين عليها بكره مش عارف ايه، يعني هنهريه ليه؟ انت مش متربي على فكره ان انت تحترم اي عبادات اخرى. ليه؟ مش قبول الاخر، هو مش اخر قوي بس الفار برضو اخر يعني يحترم. فانت بتقول لي انا بعبد ارانب اللي احنا بنضرب عليها ملوخيه دي، فمش هتسيبه يعني لسانك الامريكي اطلاقا لا يمكن. ليه؟ قلت يعني it's fine براحتك. طب ده حلو ولا وحش؟ يقول لك لا انا ما اقدرش ابقى جادجمنتال، انا ما اقدرش احكم عليك. ليه؟ لا انا ما اقدر. يا ابني انت مكهرب ليه كده؟ ما تقول له انت كافر ما اخلص. يقول لك لا ما اقدرش اقول كده. ايه السبب؟ ان يبدو ان هذه فلسفه الحكم دي طلعت واحد كده. انا لو مسلم المفروض ايه؟ اول ما اشوف واحد هتقول لي انا ايه؟ انا راجل هندوسي. اقول لك حيا هلا. ايه حيا هلا يعني انا حلو؟ لا انت كافر طبعا. طب انا اروح فين؟ هتخش النار طبعا. تورد على جنة واضحة. ليه كده؟ انت ليه جادجمنتال يا فندم؟ ما انا مسلم عنك. هو العيال السيسي الامريكان اللي انت كنت قاعد معاهم؟ لا انا مختلف. انت كافر. تعبد اللي انت عايزه دي مسالتك انت فعلا. خلاص؟ لا اكراه في الدين، قد تمام الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استوثق بالعروه الوثقى. انا مسلم واي حد تاني كافر. وحضرتك لو استمر بالطريقه دي اخش النار، وانا استمر بالطريقه دي ارجو ان انا اخش الجنه لو كنت مخلص فيما اقول. بس كده؟ اه بس كده. انا مش هتعمل لي حاجه، انا مش هعمل لك حاجه الا لو انت عملت حاجه للمسلمين قضيه ثانيه. بس كده. اه بس كده. طب مين اللي قال لك كده؟ المفروض انا كمسلم بارشح على فهم لا اله الا الله رسول الله. يعني ايه مسلم؟ يعني ايه كافر؟ ايه الحد من الاسلام والكفر؟ ايه علاقتي بالكافر ده؟ ده ايه؟ بدل هنا في مصر احنا نظام بيكرس ليه في التربيه والتعليم؟ ولا حاجه. ليه ولا حاجه بقى؟ ليه احنا بنقول ولا حاجه؟ هو انا كمسلم المفروض اطلع اعرف اقرا قران ولا ما اعرفش؟ على حسب انت فين. لو انت في مصر لا الاجابه ما اعرفش. ليه؟ اي حد هنا غير ازهري اللي هو الصياد الاعظم من الناس تعلمت التعليم العام. اخر مره درس تجويد سنه كام؟ ثاني فرقه دراسيه خضرات تجويد. والله ملاحظة. اكتب يا ابني في التشيك ليست عندك مدرسه تجويد، افتح المحضر مدرسه تجويد. ده كائن مصري مسلم يا بيه ما درستش تجويد. يعني القران ما بتعرفش تقراه؟ لا. يعني انت بتلحن في كل صلاتك؟ اه. يعني انت بتقرا القران في رمضان كله غلط؟ اه. يعني انت ما تعرفش ولا حكم احكام النطق؟ لا. هو انت مسلم؟ اه. الدوله مسلمه. طب الدكتور بيقول ايه الماده الثانيه في الشد؟ اه حاضر ماشي. طب اكتب. ما بيعرفش يقرا القران. طيب النبي اسمه ايه؟ محمد. ابن مين؟ عبد الله. طب هات جده الخامس. لا والله ما خدناش في الكلاس. ياض ما خدتش تاريخ النبي مره في ثالثه اعدادي ومره في. طب اخر مره امتحنوا القران امتى؟ ما حدش امتحنها لان الماده ما بتضافش للمجموع. طب اخر مره درست عقيده امتى؟ ما درستش. طب اخر مره درست نواقض التوحيد امتى؟ ما درستش ومش هدرس. طب اخر مره درست فقه بيوع امتى عشان تعرف الحلال والحرام؟ والله العظيم ما درست. طب هتدرسه امتى؟ برضو مش هدرسه. لا لحظه. طب لو امريكا؟ برضو مش هدرس. طب هو ايه الفرق؟ معلش لا احنا مسلمون وموحدين. هو ده اللي قاله المستشار بشر. قال هو الغرب كف عن قضيه الجدل الديني ثم تفرغ فقط ل ابطال جميع النظم الاجتماعيه لاستدامه شعب الايمان. فبقت المنظومات بتاعه الاسلام بس مش موجوده. لكن حضرتك مسلمه ومحجبه وبتروح الحج وتصلي وانا ابويا بيحج وصلي، بس انا وعيالي ولا واحد فينا هيدرس في هذه البلاد احكام التجويد في المناهج المدرسيه، ومش هيدرس عقيده، ومش هيدرس حاجه عن فقه النبي عن فقه البيوع، ومش هيدرس حاجه عن ايه ده. طب لحظه دي اتعملت ازاي؟ ده ارث الاستعمار، ان هو خلى المنظمات المجتمعات الاسلاميه من جميع المنظومات اللي بتحفظ استدامه الاسلام. فاحنا لو فضلنا مسلمين هنبقى بالانيرشيا كده بالايه؟ بالقصور الذاتي. طب جد ابن ابنك لا في الغالب يطلع ملحد، اللي هو الظاهره اللي الناس حاليا مش فاهمه هي بتحصل ازاي. يقول لك هو ليه اسره ام منتقبه واب بدأن والواد يطلع ملحد او الام تطلع ملحده؟ شاب ينتمي للحركه الاسلاميه ويبقى ملحد، شاب كان سلفي ويبقى ملحد، شاب كان اخواني ويبقى ملحد، شاب مش عارف ايه يبقى ليه؟ وما هو البلد دي بتعمل كده، النظام الاجتماعي ده بيعمل كده. اللي هو المستشار بيشرح بيقول ايه؟ بيقول الناس لما تم تغيير المنظومات بتاعتها فعرضت المنظومات بتاعتها على الاسلام، فوجدت ان المنظومات الحياتيه لا تلتئم على اي شيء من المفاهيم النظريه عن الاسلام، فاختار يا اما يغير الاسلام يا اما يغير المنظومه الاجتماعيه. انهي اسهل؟ لا نغير الاسلام طبعا. مش كده الناس دلوقتي بيقول لك ايه؟ احنا عايزين نغير الاسلام نفسه. احيانا بيحب يقولوها بتلطف يقول لك تغيير الخطاب الديني. يقول لك بس الاسلام عايزينه يطلع ما فيهوش حرام كذا وما فيهوش حرام خمره وما فيهوش حرام رقص وما فيهوش حرام كفر وما فيهوش ولا حاجه. لدرجه طبعا هم الغرابه ان هم بيجدوا ان يقول ده حد من اساتذه الفقه المقارن المشهورين جدا قال على الملأ في التلفزيون وشيوخ كتير طلعت ردت عليه. بس طبعا هو الرجل رايح في سكته اللي هو فكره ايه؟ قال لك هو حتى المسيحيين ما ينفعش نقول عليهم كفار. ليه يا اخويا فصيح؟ قال لك لانه في قول عند الامام النووي ان بيقول لا اله الا الله من غير محمد رسول الله يبقى مسلم. طب تنزلا تنزلا في الكلام ان اللي بتقوله صح هو كفر باجماع المسلمين، ان دي ما تغنيش ما دام بمعرفتك بالرسول. هو النصراني بيقول لا اله الا الله، بيقول لك اه بس عنده مفهوم خاص للتوحيد. قال قولها تاني كده، دي جت ازاي دي؟ طبعا انت بتكلم شعب كامل ولا واحد فيهم درس ناقد توحيد ولا واحد فيهم درس عقيده الا الازهر، اللي هم ان التعليم نفسه تم تخليته من معناه فهو ما بيتعلمش حقيقه. فالازهري منهجه موجود فيه ده فما بيدرسوش، والعام منهجه مش موجود فيه ده وما بيدرسوش. الحمد لله. فكده هيطلع لك نسبه كامله ايه؟ فعلا ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش، فعلا والله بصدق. يعني انت احنا دي بيعملوها احيانا بشكل مزاح بس هو حقيقيه، قول لنا 10 اسماء من الصحابه غير العشرة المبشرين بالجنه. ده لو قال ال10 المبشرين بالجنه نديله ايش معانا بوريو يعني حاجه. بس قول لنا اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طب اسماء ابناء النبي صلى الله عليه وسلم، ام مسابقه معلومات، طب قول لنا كم غزو غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، طب كم غزو غزاها بنفسه، خلاص. طب حكم الاسلام في البيوع، قول لنا 5 من البيوع المحرمه، ما اكيد انت بتبيع وتشتري، فايه البيع اللي انت لو عملته بتبقى شاكك بتقول لا لا ده يكون ده تورق ده ولا ده غرر ده؟ لا مش غرر ده، طب ده ايه ملامشه ده؟ لا. ايه هو بقى البيوع المحرمه؟ لا والله ايه يتقطع دراعي لو اعرف البيوع المحرمه. محدش درسالك؟ لا. ليه؟ هو بقى السؤال ده ان هو ايه اللي بيعمله الاستعمار على الحقيقه؟ ان هو عشان كده في ناس يقول لك يعني عدد المسلمين زاد لما هولندا دخل اندونيسيا. طب هو ايه اللي حصل للمسلمين دول؟ ان عددهم زاد مع تغيير في المحتوى. يعني ايه تغيير في المحتوى؟ يعني نوع الاسلام اللي موجود في اندونيسيا اسلام بشرط، يعني اسلام متقرطف. مين اللي انتبه؟ مين انتبه لده؟ كثير جدا من المفكرين الاسلاميين. ابان الاحتلالات العالم الاسلامي كله كان محتل قبل 19 مجاشة على العالم الاسلامي كله، يعني من 1900 الا ما كل ديار الاسلامي التاريخيه كانت محتله، ما عدا بعض المناطق غير المهمه فما كانش فيها قوات مركزيه، وبعض الدول اللي ما دخلهاش القوى المستعمره مباشره زي تركيا، وبعض الدول التي استعصت على الاستعمار دخلوها وما قدروش يخشوها، يعني حاولوا يهاجموها بس خسروا، اللي هي افغانستان. خلاص الناتج اللي خرج ايه؟ ان المفكرين دول ادركوا ان اللي بيحصل ان القوى المستعمره مش عايزه تخلي الناس تتحرك على يعني تتحول عن الاسلام في هذا الجيل، بس هي بتحاول تصوغ نوع من الاسلام. لو قعد 100 سنه 300 سنه 1000 سنه حلو، لو قعد النوع ده اللي هو سمي بعد ذلك باسم الاسلام الامريكاني وهو التكليف الثالث، مقال الاستاذ سيد حب بعنوان الاسلام الامريكاني، مقال كتبه سنه 1947 ابان الاحتلال البريطاني لمصر، ادرك ان البريطانيين بيستكتبوا مجموعه من الناس لبث الاسلام داخل الناس. بريطانيا بتستكتب ناس. الكتاب المقال اسمه الاسلام الامريكاني للاستاذ سيد قطب، كتبه سنه 1947. اوكي ده مقال التكليف الثالث بقى، التكليف الثالث فعلا. ده مقال يعني مش حاجه بسيطه يعني. وعدلات نظام مؤسسات المجتمع الاسلامي والايام الانجليزيه، انا سمعت ان اللورد كرومر يعني ما قفلش الازهر، عمل لا لا ما قفلش الانجليز، ما قفلوش حاجه فعلا، عمل مدارس وسهل لهم فرص بالظبط. الانجليز يعمل فكره منافسه، تقليل، تهميش، تشويه، يعني والله اتعلموا هم مش اتعلموا هم، هي خيابه من عندنا بس مش اكتر. كفر اصلا استحق احتل ديار المسلمين لمده 75 سنه، ده لو كان محتل فراخ بيضه كانوا طلعوه خلاص شايف. فكده الاجراء المستعمر بيعمله احيانا عبث بالمفاهيم مع تغيير المنظومات الاجتماعيه. المقال ده بيقول بيتكلم عن مفهوم احنا هنستخدمه كتير جدا بعد كده، اللي اسمه الاسلام الديمقراطي المدني او الاسلام العلماني او الاسلام الامريكاني او الاسلام يعني مخلى الاسلام بنكهه مسيحيه، او احيانا بعض الناس بيسموه الاسلام العيسوي او الاسلام المسيحي، اللي هو جعل الاسلام مشابه للدين المسيحي داخل اوروبا، ان هو ايه الدين في قلبك وفي الكنيسه. طيب المجال العام حلال حرام الاقتصاد بيوع النظام السياسي؟ لا لا، وده برضو ممكن يتوصل حته في مشروع مثلا في امريكا دلوقتي في الدعم المخاطب الصوفيه او هنيجي للمقالات ايه اللي بتعمله بالظبط امريكا وبتنتقي ايه بالظبط في العالم الاسلامي. ما هو مفهومها طبعا في تقريرين هنحيل عليهم بعد كده، الاسلام الديمقراطي المدني وبناء شبكات اعتدال اسلامي. بس هنيجي للكلام، نتوقف عند هذا الحد نستهل الكلام. عربيه برانزا 4x4 اسعى على حد ذاته. اللي معاه عربيه 4 باي 4 اسبرانزا تحت قال لك هبط من عربياته البيكانتو الفاخره. ها نستقل كلامنا المره الجايه من خطه الترقيع. الهولنديين عملوا ايه في الداخل؟ طبعا ده يتشابه مع خطه ترقيع كثيره حصلت في العالم الاسلامي. عملوا ايه واثناء هذه الخطه كيف قاوم المسلمون؟ يعني المسلمين برضو ما عادوش يتفرجوا، لا عملوا بلاء قبلوا بلاء حسن برضو. طب قبلوا بلاء حسن منين؟ طب الترقيع كان ازاي؟ النتيجه النهائيه خرجت على ايه؟ ثم نستهل كلامنا عن شبه القاره الهنديه حتى نلقاكم يعني كونوا بخير. ثلاث تكلفات ب5 جنيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفت. تسميه اندونيسيا عند العرب القدماء، عايزين نعرف اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين، عايزين نعرف اللي قتل ماجلان قتل ولا قتلوا؟ امال لعب معاه ايه؟ قتل. لا ما عندناش حد قتل. قتل وقتلوا خلاص. قاتل ماجلان اسمه ايه؟ وعايزين نعرف، وعايزين حضراتكم تقروا مقال الاسلام الامريكاني.